اتخذ شيخا يجني الكردى ويبين لك أعلام الهدى إن تشأ ترغم عدوا حسدا في ازدياد العلم إرغام العدا وجمال العلم إصلاح العمل. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. احنا كنا النهاردة هنستكمل حلقات مناهج البحث ومناهج البحث في العلاقات الدولية بشكل خاص، وقلنا ان توقفنا المرة اللي فاتت عن المجلات العلمية. النهاردة هنبدأ بقية الفصل، هنكمله بحيث جبناه بالكامل. قلنا هنبدأ النهاردة بسؤال: لو المشرف بتاعك قالك انا عايزك تعتمد في الدراسة على مصادر بحثية، تكون المصادر البحثية دي اتعمل لها بير ريفيو، خضعت لمراجعة الاقران، والمشرف سابك، انت بقى تروح. هو الحقيقة ان في جزء كبير يا جماعة، خاصة في الاشراف الاكاديمي، شيء مهم جدا. البعض بيستغله، مش في مصر بس، في العالم، حتى في امريكا احيانا كثيرة بيحصل استغلالات سيئة للاشراف. احنا بنشوف مسألة ان طالبة دكتوراه او باحثة دكتوراه او باحثة ماجستير او باحث ماجستير او كده، يتم استخدامهم في، هو يقول لك انا بدربهم مش عارف ايه، بس فعلا الحقيقة ان هو الباحث المشرف احيانا بيستغل الطلاب بتاعه بصورة اسوأ ما يكون، ودي لقيتها انها موجودة حتى في امريكا، موجودة في كل حتة، ان الواحد يستخدم الباحثين اللي عنده بطريقة ثقيلة الظل. بس الفرق ان في امريكا لو هو بيستخدمك في حاجة، ففي جزء منها ان هو بيدربك برضو، بل انت قد تسعى ان انت عايز تخلي تبقى قاعد مع المشرف بتاعك وتتعامل معاه كتير في اي حاجة، حتى لو حاجة مش لا تخص البحث بتاعك، اديك بتتعلم دايما منه لو مشرف كويس. احنا عندنا هنا في مصر او في بعض الدول العربية بيحصل بيستغلك في حاجات تانية خالص، يعني مش حاجات خارج العلم. فالمشرف من الحاجات المهام بتاعته ان هو يوجهك ازاي تعرف تعمل بحث، ودي شيء مش سهل، خاصة للي هم بيبقوا بيعملوا ماجستير في تخصص، ده شيء مش من السهل ان هو حد يعمله، لازم بيكون مشرف بيوريك خطوات، بيعرفك المجلات بتاعت الحقل ده شكلها عامل ازاي، الاسئلة البحثية المهمة، الكلام ده كله. تعالى مثلا نشوف لو في الحالة دي ان المشرف راح قايل لك لا انا عايزك انت تروح تدور من نفسك على مصادر تكون خضعت لمراجعة الاقران، انا مش هرشدك انت، انا بقول لك روح جيب لي واعرف من نفسك المصادر دي. بيقول لك في الحالة دي لازم ما تبقاش معتمد بصورة رئيسية على المواقع البحثية، ان انا ادخل على موقع البحث وادور على الحاجة وتطلع لي، فانا كل اللي هيطلع دوت انا هعتبره ان دوت ايه، مصادر بحثية خضعت لمراجعة الاقران. قال لك لا، في حاجات كتيرة هتطلع لك، القيمة الأكاديمية بتاعتها من أول ضعيفة أو ليس لها قيمة لغاية قيمة عالية جدا، فأنت بتبقى مش عارف تحدد إيه. لو أنت إنسان يعني خبرتك البحثية ضعيفة، هتبقى بالنسبة لك الموضوع صعب جدا. طيب بيقول لك في علامات بقى هو هيذكرها في هذا الكتاب تعرفك اللي أنت بتقرأه ده، هل ده حاجة قيمتها عالية او ده حاجة اكاديمية ولا حاجة اي حد كاتبها وخلاص. بيقول لك من اول صفة ليفل الديتيلز، قدر التفاصيل. بيقول لك الدراسة بقى فيها تفاصيل اكتر في المعلومات من غير المعلومات الخبرية العامة، يعني انت مش قاعد تقرأ عن خبر عن حاجة، لا، في تفصيل في المعلومات، ده بيقول كذا ودي معناها كذا، ده رد عليه قال كذا وكذا، ففي كلام، في تفاصيل معلوماتية، مش واحد بيعرفك معلومات عامة تقراها في اي حد يفهمها، لا، دي حاجات تحس ان لا ده مش اي حد هيفهمها، دي عايز حد تقيل عشان يقدر يفهم معنى هذا الكلام. فدي اول حاجة، level of details، قدر التفاصيل، ان التفاصيل بتكون اكتر من ان واحد غير متخصص يفهمها. طيب تاني حاجة level of discourse، نوعية الخطاب او نوعية الاسلوب، اللغة المستعملة او الخطاب المستعمل بيكون خطاب تقني تخصصي، مش سهل ان حد يفهمه وهو غير متخصص. كلمتكم قبل كده في حلقة قبل كده، اتكلمت على ان مثلا لما عشان اقرأ الاوراق بتاعت علم النفس عشان اجهز حاجة في كتاب دين المؤتفكات، فضلت سنة تقريبا عمال أقرأ في علم النفس، وعلم النفس مش من العلوم اللي على قد ما هو علم مهم وكبير وكل حاجة، لكن مش من العلوم المتوسعة. مثلا علم الاجتماع انت بتحس ان انت دخلت، يعني لو علم النفس بحر، فعلم الاجتماع انت بتحس ان انت دخلت محيط ورحت يعني ايه كون اخر، 600 مليون واحد بيتكلم ونظريات وهيصة وتداخل مع علم الانسان، علوم الانسان انثروبولوجي، وهنا داخل علم اجتماع نفسي، تحس ان انت انا داخل ايه ده ايه ده، انا غرقت في محيط علم الاجتماع ده. بس ومع ذلك علم النفس لازم عشان اجهز، قعدت كتير جدا بذاكر سنة عشان اقدر افهم فقط اللغة او الخطاب المستعمل في الاوراق الاكاديمية. فهو بيقول لك ايوه ممكن اقرا اي حاجة، اي انسان مثقف في علم النفس ياخد مرجع من مراجع علم النفس ويقرا هيفهم، وده عادي، انا من زمان وانا بقراه عادي. طب ايه اللي فرق لما جيت اقرا الاوراق الاكاديميه بقى في الحاجات ديت، ان كذا كذا عمالين يتكلموا يا جماعه، اسلوب طريقه الخطاب انا مش فاهمها، انا عارف ان ده مثلا الكلام او الكلام العام بتاع فلان، ده انا فاهم بشكل عام بيقول ايه، لكن التفاصيل اللي موجوده جوه دي انا مش قادر افهمها. التفاصيل بيذكروا، وبعدين ما فيش حاجه اسمها انا هشرح لك، ما فيش شرح، هو المفروض ان انت متخصص، فانا فاهم الكلمه اللي انا هقولها او المصطلح اللي انا هقوله ده ايه المعارك، مش مجرد المصطلح ده معناه ايه، ايه هي المعارك اللي بتدور حوالين المصطلح ده، انت واحد متخصص. فانا لقيت ان انا داخل بحر، انا ده يعني ده حاجه كبيره جدا، موضوع كبير جدا. نفس الامر في العلوم السياسيه، لما جيت انتقلت من الميكروبيولوجي، احنا حياه تانية وعالم اخر، عالم البيولوجي والميكروبيولوجي، لما تيجي تنتقل للعلوم السياسيه اجي اقرا اوراق للعلوم السياسيه حسيت ان انا مش فاهم والله. في مرحله الاوراق الانجليزيه، اول ما دخلت العلوم السياسيه الاوراق او الحاجات اللي بالعربي حتى، انا كنت حاسس ان انا يا جماعه انا مستعد، يعني انا اتضرب بالنار احسن. وعارف ان بالنسبه لي لما اجي اقرا الحاجه دي دلوقتي بقعد افرها، ايه التفاهه دي، يعني كلام واضح جدا سهل جدا، دي مجرد مداخل في العلوم السياسيه، ازاي الحاجات دي مثلا الكتاب ده قعدت فيه 3 شهور عمال اذاكر والاقي نفسي عامل ايه هنا دايره وعامل شروحات وبتاع. يا عم الموضوع ابسط من كده، ما كام شارح نفسه، كام شارح نفسه عشان عمرو اللي بقاله 4 سنين او 5 سنين بيذاكر في علوم سياسيه وبيقرا في علوم سياسيه وبقى متخصص فيها، غير عمرو اللي لسه ما كانش يعرف اي حاجه فداخل في جاي من بيولوجي. كنت حاسس والله يا جماعه كان بيحصل ان في احيانا ورقه واحده اقعد عليها يوم كامل، ورقه صفحة اقعد يوم كامل عمال اذاكر واذاكر عايز افهم الورقة دي، بنحس وثقيلة الظن جدا، وخاصة بقى العلوم السياسية كمان في ترجمات بتكون دمها تقيل جدا، منها كتاب نظريات العلاقات الدولية اللي انا عرضته الترجمة بتاعته دمها تقيل جدا، يعني ثقيلة الظل في القراءة، يعني ترجمة كويسة جدا وثقيلة الظل ما فيهاش روح كده، فتحس ان انت يعني بتبلع بالعافية الحاجة. بعد كده دلوقتي لما اجي افر اي حاجه من الحاجات دي، صفحه ايه دي، ازاي الصفحه دي اخدت معايا مثلا 3 4 ساعات ولا قعدت يوم كامل عمال اقعد في الصفحتين 3 دول، ازاي حاجه زي كده. بالنسبه لي انا الكلام ده مدهش جدا بالنسبه لي دلوقتي، انما في وقتها نفس الامر في اصول الفقه، يعني في لما جيت اقرا اصول الفقه في الاول ايه يا خبر، انا حسيت ان انا مش فاهم حاجه خالص، شعر الجاهلي مش فاهم حاجه خالص. بقى كده الشعر الجاهلي طبعا برضو فهمت شوية بعد سنين من القراءة في الشعر الجاهلي، برضو ما زلت تفتح اي حاجة في المفضليات ولا حاجة بتلاقي الاقي الدنيا ايه، في حاجات انا مش فاهم حاجة خالص، لكن في كتير جدا من ابيات احس ان مش محتاج خلاص ابص، او انا فاهم خلاص الابيات بتتكلم بتقول ايه والكلام ده. في الشعر الجاهلي المسألة في الآتي، إن الحاجة في الأول أنا بالنسبة لي الشعر مش شعر جاهلي، أنا بالنسبة لي الشعر الجاهلي ده كان مش عربي خالص، ده الناس بتتكلم، يعني أنا ممكن أفهم الهيروغليفي عن اللي بيتقال ده في البداية. لكن الأمر دلوقتي لا سهل الحمد لله، المسألة بقى إن أنا بحاول أفهم، يعني خلاص فهمت هما بيعملوا إيه، التراكيب والأساليب سهلت أمور حاجات كتيرة، لكن بقى المسألة بس مسألة مفردات بقى. من المفردات اللي موجودة الحصيلة اللغوية أصبحت أعلى، ودي أهم من أهم الحاجات اللي خلتني دخلت دار العلوم أصلا، الحصيلة اللغوية الضعيفة جنب اللغة نفسها، اللغة كانت ضعيفة جدا اللغة العربية عندي، فدخلت الحمد لله الأمور تحسنت كتابيا، على مستوى الاسترسال لا زالت الأمور فيها مشاكل كتيرة، لكن من ناحية الكتابة الأمور تحسنت كثيرا يعني. فاللي حصل اللي بيحصل ان الواحد لما بيدخل كل تخصص او حاجه في الاول انك بتتحس ان انت داخل معركه، انا مش فاهم حاجه خالص، انا مش فاهم حاجه خالص، انت لازم تقعد سنين. يعني انا قعدت في الاول كتاب المستصفى دوت مثلا، عملت حاجه كده يعني مره بحكي لكم عليها في مساله اصول الفقه، لكن مثلا انا بدات عملت حاجه جنونيه شويه، ان انا بدات بالمستصفى، قريت كتب مبدئيه ثم رحت جبت المستصفى. المستصفى مش مجرد ان قدر التفاصيل التخصصيه، لا، المستصفى وهذه الكتب العاليه اللغه اللي مكتوبه بيها اللغه اصلا فيها ادب وفيها رقي وفيها منطق وشغل علمي، كلام علمي، كلام بيستخدم احيانا وحاجات، وجنب لغه عربيه عاليه، فتحس ان انت داخل. يعني اللي انا عملته في نفسي دوت، يعني المستصفى هو اللي بعديه على طول رحت داخل دار العلوم، قلت يا نهار ابيض انا عايز حاجه ادرس فيها شريعه وادرس لغه عربيه. فكان ده هذا الكتاب تحديدا هو اللي خلاني قلت لا لا لا، يعني الواحد عشان يفهم تراث لازم يقعد سنين بيتعلم عربي اصلا، يتعلم لغه عربيه، ويتعلم ازاي يقرا العربي، اللغه العربيه القديمه ديت يقراها، وازاي يفهم شريعه، ازاي اتعامل مع الشريعه. فقلت لا لا، لازم ادخل على الاقل كليه. الكليه بتطلعك على فكره على اول طلب العلم، يعني ما بتطلعكش عالم، يعني يا دوب بتطلعك على اول طلب العلم وانت وشطارتك. فده حاجه مهمه ان انت تعرف اصلا تقعد 4 سنين عشان تبدا طلب العلم تبقى كويس، يعني تبقى كويس ان انت تبدا طلب العلم. ده مش سهل على فكره، 4 سنين. طبعا حط ده مع الناس اللي بيتكلموا يقول لك ايه، لابد ان نراجع الفقهاء، لابد ان نراجع كافه الفقهاء، لانه الذين ظلموا والذين عملوا والذين يعني عملوا كذا وكذا وكذا. الله اكبر الله اكبر. انا مش عارف والله، يعني مدهشين جدا واللي بيصدروا احكام عليا وكبرى وبيستمروا عليها طول عمرهم، ان يقول لك لابد من مراجعه انت الواحد عشان يفهم اصلا لغه الفقهاء ولغه العلماء. دي نوع الاسلوب ده شيء مهم جدا، وبتعرف منه ان الخطاب ده خطاب اكاديمي وليس خطابا موجها الى ناس يعني غير متخصصين. نرجع للاستراكشر، البنيه بتاعت الورقه العلميه اللي انت عندك. انت قلنا بتشوف قدر التفاصيل، تاني حاجه بتشوف نوع الاسلوب، طب تالت حاجه الاستراكشر، البنيه بتاعتها. اغلب الدراسات الاكاديميه بيكون فيها في الاول كده ابستراكت، يعني ملخص. الملخص ده هنجيله في فصل اخر، بيعرض لك الورقه بتتكلم على ايه، ملخص شديد للظاهره المدروسه، للسؤال المبحوث، لايه هي العوامل المستقله، للبتاع دوت، للنتائج اللي طلعت في الورقه، تمام. ثم بعد كده بيجي حاجه اسمها انترودكشن، مقدمه. ثم بعد كده مراجعه ادبيات، لتريتشر ريفيو. احيانا على فكره بيدخل لتريتشر ريفيو، بيدخلها جوه المقدمه الانترودكشن. ثم بعد كده بيتعمل مناقشه عامه المنهجيه اللي انتجت الكونكلوجن، الحصيله دي المناقشه دي اسمها الدسكشن، تمام. وبعد كده بيحدد في اثناء الدسكشن دي، طبعا كل دوت عمال يحدد في المقدمه او مراجعه الادبيات او الدسكشن، دايما بيحدد ايه مصادر المعلومات اللي اتذكرت ديت. وفي مصادر غير اكاديميه، المصادر غير الاكاديميه بشكل عام هتلاقي الدنيا سايحه على بعضيها، مفيش لا ملخص لا استعراض ادبيات سابقه ولا بتاع، ده بشكل عام، تمام. في من الحاجات اللي هتلاقيها في الورقه برضو اكسبلانيشن اوف ميثودولوجي، اللي هي شرح المنهجيه، ايه المنهجيه اللي استخدمت. انا مثلا زي ما قلت لكم لما جيت عملت الحلقه اللي فاتت بتاعت هبه رؤوف الجزء الثالث، عملت نصها بشرح ان يعني ايه انواع تحليل خطاب، وان انا بعمل تحليل خطاب بشوف الايديولوجيات التي يحملها هذا الخطاب، فيعني ايه تحليل خطاب، وعملت شرح المنهجيه. في ناس اصلا كان محتاجه، ودي يمكن ده كان درس للواحد، ان مساله شرح المنهجيه ده شيء مهم ان انت تعمله، لان في ناس احيانا يقول لك ده بيهرج، ده بيدعي، بيزعم، بيقول اي كلام. لا لا، لازم اشرح الاول ان انا يا جماعه بعمل منهجيه كذا. في احيانا في رساله الماجستير انا عامل في اولها ان انا بستخدم المنهج البنائي في التحليل. انا عندي منهج خاص اتكلمت فيه، اللي هو بتكلم عن ده، شايف هذا هو المنهج الاسلامي الافضل من المنهج البنائي في حاجه، بس انا قلت لازم التزم ببرادايم، ده غصب عني لازم التزم ببرادايم، ما دام رساله ماجستير ما ينفعش اخترع. انا دي رساله ماجستير لسه، انت مش هتخترع النظريه، فانت لازم تلتزم بالمنهج البنائي. فالمنهج البنائي اللي انا كاتب في الاول ان انا بلتزم بالمنهج البنائي، ان هستخدم المنهج البنائي، وهستخدم منهج تحليل المحتوى، القرارات اللي بتتقال والحاجات اللي بتتقال، تمام. الحاجات دي السيميليشن في الميثودولوجي دي، شرح المنهجيه بيقول لك ده بيبقى موجود في الورقه، بيتم شرح المنهجيه المستعمله عشان افرز النتائج وافحص البيانات اللي طالعه قدامنا. تمام؟ طيب، والحاجه الموجوده برضو بتلاقيها بيبقى في فوت نوت، اللي هي فوت نوت دي او اند نوت. الفوت نوت دي بتبقى يعني هامش اسفل كل صفحه بيكون موجود فيه المرجع دوت، موجود صوره مختصره للمرجع. لو انت بتستخدم طريقه زي الترابيان دي، انا بحب الترابيان يعني بفضلها اخر سنه، هي الطريقه اللي بفضلها. قبل كده ما كنتش مهتم قوي، هقول لكم ليه ما كنتش مهتم، وغلطه ان انا ما كنتش مهتم، ان انا يعني كنت شايفها يعني حاجه شكليه قوي، ان انا لازم الحاجه هنا تبقى مايله، لازم كنت بكتب انا خلاص هو انا حطيت له خلاص المرجع. لا لا لا، الكلام ده غلط، لازم تلتزم بالشكل. لكن هنيجي ليه في فصل اخر، هو ليه لازم نلتزم بشكل وطريقه كتابه المراجع. الترابيان كانت عجباني انها ليها طريقه بتكتب بيها في الفوت نوت، وبعد كده في طريقه بتكتب بيها في البتاع ده في البيبلوجرافيا اللي في الاخر، هنجيبها التفاصيل دي كلها ان شاء الله. لكن انا بتكلم دلوقتي ان بتلاقي الفوت نوت ديت بيكون فيها احيانا كمان تعليق من عندك، مش مجرد، مش لازم يكون مصدر، ممكن يكون تعليق انت عايز تضيفه، او اند نوت. الاند نوت دي بقى بيبقى فيها كل ده، بس بدل ما بحطها في صفحه صفحه بروح حاططهم كلهم مجمعهم بعد ما الدراسه ما تنتهي. ودي انا كنت بفضلها زمان في كذا حاجه كنت بعملها في نسخ قديمه من كتاب وطن راشدين او كذا او كذا، كنت دايما بعمل اند نوت، ما كنت نادرا لما اعمل فوت نوت يعني. فبيقول لك الجمهور بتاع الدراسات في الحقل او غالب دراسات الحقل للعلاقات الدوليه بيضع فوت نوت او اند نوت. طيب، لازم برضو من الحاجات الثابته في الورقه ان انت بتلاقي بيبلوجرافيا او قائمه مصادر موجوده في الاخر. ما ينفعش تلاقي حاجه ومفيش فين المصادر، مفيش هو كده، لا مش مفيش حاجه، ما ينفعش هو كده، لازم يكون في المصادر. اللي انت عملت لي مقدمه وعملت لي حاجات واعتمدت على دراسات سابقه والحاجات دي، حاجات لازم تكون عملتها. تمام، فين بقى المصادر؟ لازم في موجود بيبلوجرافيا. من الحاجات المهمه برضو بيقول لك تاريخ النشر. المجلات الاكاديميه العاده بتاعتها ان هي يا اما صدور شهري، ربع سنوي او نص سنوي، والحاجات وفي حاجات اللي هي سنويه، بس يعني بس هي الغالب شهري، ربع سنوي او نصف سنوي. العاده ان هي بتملك الجزء، بيبقى فيها فوليوم، بيبقى مكتوب فوليوم كذا، والعدد ايشيو نمبر، ايشيو نمبر رقم العدد اللي موجود جوه الجزء ده. المجلات العاديه بتلاقيها يوميه، اسبوعيه، شهريه، الحاجه ديت، انما الثانيه لا، قليل كمان انك تلاقي الشهري، الغالب هو ربع سنوي او نصف سنوي، المجلات الاكاديميه الكبيره. طيب، لو انا عندي نسخه ورقيه دلوقتي، انا دلوقتي الكلام دوت يعني دورت على النت وعرفت قدرت احدد. طب لو انا عندي نسخه ورقيه، قال لك النسخه الورقيه بقى المجله الاكاديميه اهو الفوليوم في ايديك، فانت عايز تعرف هي دي مجله اكاديميه فعلا ولا ده حاجه اي كلام، شويه اوراق متجمعه. قال لك بص على الاعلانات، احيانا الاعلانات بتكون قليله في المجلات الاكاديميه المعتبره، الاعلانات بتكون قليله ومقصوره على ناشرين اخرين. يعني هو بيقعد يقول لك ده الناشر، يعني في مجله مثلا كنت قراتها، المجله معمول فيها اعلان بعد الورقه ما انتهت، في النهايه اعلان كده مكتوب فيه ان دوت الببلشر بتاعنا في الامارات هو الدار كذا كذا في الامارات، ديت اللي بتاخد المجله العلميه، او الناشر الفلاني نشر سيج مثلا نشرت كذا. فبتلاقي حاجات بيتكلم على ناشر اكاديمي اخر، مش اعلان عن سلعه او اعلان، لا لا لا، حاجات اكاديميه. فدي اول حاجه، الاعلانات من الحاجات من العلامات المهمه ان انت تعرف النسخه الورقيه اللي معاك دي مجله اكاديميه ولا لا. ان من الحاجات الثانيه ان انت بتلاقي قائمه بالمستشارين في الصفحه الاولى، بيكون اغلبهم مرتبط بوظيفه جامعيه، في مثلا فلان مستشار دوت مستشار للمجله، فبتلاقي البورد كده يسموه البورد مثلا موجود في الاول، بورد دوت المستشارين دول هتلاقي فيهم فلان وفلان وفلان، في اغلبهم المفروض في المجلات الاكاديميه الغالبيه مش كله بس الغالبيه بتلاقيهم مثلا وظيفته اكاديميه استاذ جامعي في جامعه كذا، استاذ جامعي في جامعه كذا، باحث في جامعه كذا، مش عارف ايه. بس طبعا المستشارين بيبقوا مش مجرد واحد باحث وخلاص، لا بيبقى غالبا استاذ جامعي. فالبورد ده مهم جدا، وقلنا غالبا مرتبط بوظائف جامعيه. طيب، الترقيم، بتلاقي الترقيم يستمر من ايشيو لايشيو نمبر لايشيو تاني، يعني العدد الاول، العدد التاني، العدد التالت، ما دام كلهم في نفس الفوليوم في نفس العدد، فبتلاقي الترقيم مكمل. يعني انت مثلا انت جبت مجله، فالمجله الفلانيه دي مجله مش اكاديميه، هتلاقي المجله بدأ من 1 ل 50 تمام، انتهت تمام بعديها باسبوع العدد التاني طالع، فانت رحت لقيت العدد بيبدأ من 1 ل 50 برضه. بيقول لك لا، المجلات الاكاديميه ما دام نفس الفوليوم اللي هو مثلا ده الفوليوم ده او الجزء بتاع سنه 2022، هتلاقيهم كلهم الاعداد عماله تطلع اعداد كتير، بس كل عدد بيبدا من حيث انتهى العدد اللي قبليه. ده عشان كده تلاقي مثلا الاوراق من الحاجات برضو اللي انت بتعملها في التوثيق، ان انت بتكتب البحث بتاعك دوت في الورقه من كذا لكذا، فتلاقي مثلا ايه، تلاقي كتير قوي يحصل ان ديت في الورقه من 1420 لغايه الورقه او الصفحه 1460. الله، طب ايه ده يعني، وكان كده بحث كبير قوي يعني 40 صفحه، هو الغالب بيبقى 20 ل 25. فانت بتلاقي البحث، حجم البحث الضخم او الحجم البحث دوت الارقام كبيره قوي في الصفحات، ما هو عشان العدد الاعداد مستمره. يبقى دي علامات بتعرف مين ان النسخه الورقيه اللي معاك دي مجله اكاديميه. طيب الكتب المراجعه، انا دلوقتي عندي كتب، هل ينفع اعتمد على الكتب؟ قال لك لا، استنى واحده واحده. قال لك بشكل عام ما بينفعش تعتمد على الكتب. ليه؟ لان كتب السياسه هي من اكتر الاصناف من الكتب اللي بتتشرب بالمناسبه، لكن الباحث لازم يكون في حذر وهو يتعامل مع كتب السياسه قبل ما يعتمد عليها. ليه بقى؟ لان بيقول لك المستهدف من كتب السياسه، الكتب السياسيه دي، الجمهور غير المتخصص، فتلاقي فيها الصفات الاتيه: اولا اللغه بتاعتها غير اكاديميه، ومش بيتكلم بطريقه اكاديميه، والباور والسياده هنا والقوه والحاجات دي حاجات ليها معاني اكاديميه ومصطلحات اكاديميه معينه في التخصص بتاع العلاقات الدوليه. لا، هو ما بيهتمش قوي بكده، مش بيكلمك بلغه اكاديميه، دي اول حاجه. التاني حاجه انها بتتضمن معلومات مثيره، مفيش مش بيناقش دراسه. لا، هو يعني مثلا تلاقي من الكتب السياسيه مهمه، وهو كتب مهمه جدا، اللي هو الناس المستشارين بتوع ترامب اللي هو انقلبوا عليه. ده طب ما ده كتاب سياسي مهم، دي شهاده واحد انقلب على ترامب. لما تيجي تقرا الكتاب عشان اطلع حاجه مفيده ليا انا في الدراسه بتاعتي، ممكن يا دوب الاقي حاجات قليله. ليه بقى؟ لان هو معتمد على معلومات مثيره، ان ترامب كان مش عارف بيهزر بيقول ايه. انا مثلا بعمل دراسه، يعني انا عايزك تركز، انت انا ايه اللي انت عمال تحكيه؟ عمال تشرب ان هو بيشرب كذا، ان هو كان بيهزر مع بنته بيقول كذا، انا مالي؟ انا عايز دراسه، فين الدراسه؟ لكن هو مش مهم، هو يعني دي حاجه مش الدراسه، ما هو مش بيعمل دراسه، هو بيعمل المقصد ان ايه؟ ان في معلومات، المعلومات دي ممكن على فكره لها دراسات مختلفه. يعني ايه؟ يعني هل طريقه الخطاب مع جوز بنته، او ان هو كان بيشرب الحاجه الفلانيه دي، ليها معاني؟ في دراسات نفسيه ودراسات هتهتم بالحاجات دي كلها في تحليل شخصيه ترامب، ودي ليها دراسات اكاديميه وليها نوع اكاديمي، والحاجات الكلام ده بقى الشهادات دي تبقى مهمه جدا. لكن انت في التخصص العلاقات الدوليه، لا، هذا الكلام انا عايز دراسه واضحه بتتكلم بالمفاهيم ويكون فيها نقاش دراسي محدد. بيقول لك لا، غالب الكتب بيبقى مهتميه بالمعلومات المثيره. طيب حاجه تانية من الصفات بتاعتها انها اكتر الكتب بتاع السياسه لا تخضع لمراجعه الاقران، انما ما بتتعملهاش بالريفيو، ما بيتعملهاش تدقيق قبل النشر، فلان وفلان وفلان راجعوه وشاهدوا ان الكلام ده يصلح للنشر. ده طبعا نادر في كتب السياسه، مش المطروحه للجماهير، ان يعني بالريفيو. ليه ده؟ مثلا انا دي شهاده بتاعتي انا عملتها، اروح انا اقول لحد يقول له اعمل لي بالريفيو ويدقق عليا؟ لا، وانا مش بعمل دراسه اكاديميه، دي الشهاده بتاعتي. واغلب الكتب من اكتر الكتب السياسيه اللي بتتباع هي كتب الشهادات والشهادات الشخصيه بتاعت واحد بيحكي. التدقيق بقى والكلام ومراجعه الاقران والكلام ده كله، عشان كده من اسوأ الكتب ممكن تقراها، وليس لها قيمه اكاديميه. مش عايز اقول نهائيه، مفيش حاجه ملهاش قيمه اكاديميه، لكن قيمتها الاكاديميه ضعيفه. هو الكتاب بتاع السيره الذاتيه بتاع السادات مثلا، البحث عن الذات اللي المصريين سخروا منه، قال البحث عن الذات، ان الكتاب يعني السادات مخلي نفسه فيه حاجه ما حصلتش، وانه كان يعني يرى ان عبد الناصر، او بيرد حسسك شخصيا ان هو شخصيه قويه جدا، وكان بيرد على عبد الناصر مثلا، او بيعمل او كذا، مع ان السادات معروف في الشهادات الاخرى اللي موجوده اللي كانوا الاقران بتوعه اللي هم مختلفين او متعارضين، او حتى الناس اللي بيحبوه ان السادات كان اكتر واحد في مجلس قاده الثوره كانوا مسمينه مستر ييس، من كتر ما اي حاجه بيقولها عبد الناصر، في ناس تانية في مجلس قاده الثوره تقول لعبد الناصر لا احنا معارضين بتاع عبد الناصر، يقعد يسمعهم الا السادات، السادات دايما مع عبد الناصر مستر ييس. فلما هو يكتب بقى الشهاده بتاعته فيطلع نفسه ان هو يعني هو اللي عمل كل حاجه بتاعه، لا هي دي مشكله ما فيش مراجعه اقران، اقران مين ده، انا الرئيس يلا يعني انا اقران مين، ما فيش اقران، هي دي الشهاده بتاعتي وده رايي. فهي دي مشكله الشهادات انها لا تخضع لمراجعه الاقران. ونفس الامر بالمناسبه يجي برضو على الشهاده بتاعت الشاذلي، ودي بقى الشهاده بتاعت، وانتوا عارفين ان انا الذي اعلمني مساله ان انا مع مناصر الفريق الشاذلي رحمه الله، ان الفريق الشاذلي ان الشهاده بتاعته في الاخر برضو برغم القيمه العاليه جدا ليها لكنها لا تخضع لمراجعه الاقران. مين اللي الجزء اللي احنا عرفنا ان هو صحيح فيه، الجزء بتاع الحرب اغلبه طبعا صح جدا والمشاكل اللي حصلت صح، عرفناها منين؟ مش من الشاذلي نفسه برغم الشهاده بتاعته مهمه، لكن عرفناها من ان الدراسات العالميه كلها اللي بتدرس بدون اي اعتبارات غير الاعتبارات الاكاديميه في الكليات العسكريه بيقولوا الشهاده بتاع الشاذلي هي الصادقه، هو فعلا حصل كذا كذا ودي المشاكل اللي حصلت، الاخرين كان ليهم اعتبارات سياسيه واعتبارات اعلاميه ودعائيه، انما الشهاده بتاعته هي الاصدق. فاحنا عرفنا منين ان شهاده الشاذلي هي الاقرب للصدق؟ مش من الشاذلي نفسه، انا عارف ان انا بحبه جدا وكل حاجه لكن مش هو بس اللي يخليني اعرف هو صح ولا لا، البير ريفيو، الحاجات الاكاديميه اللي قالت ايوه هو فعلا الكلام اللي هو بيحكيه ده سواء خطه او الاخطاء او الحاجات دي هو عنده حق، هو صح فعلا فيه. تمام؟ فهي دي عشان كده قلنا مشكله الحاجات السياسيه ان الحاجات دي مكتوبه اولا بلغه غير اكاديميه، نجمعها بقى، اولا مكتوبه بلغه غير اكاديميه تتضمن معلومات مثيره لا تخضع لمراجعه الغالبيه فيها لا تخضع لمراجعه الاقران. طيب انا بقى قررت اعتمد على واحد من الكتب دي، بيقول لك بص بقى لو انت مضطر تروح لكتاب سياسي حاول تجيب ان يكون خضع لمراجعه الاقران، في كتب خضعت في وفي كتب بتكون يقول لك انا عرضت دوت على الاستاذ فلان وفلان وفلان وبيجيب لك في الاول انه عرضه على مين، وساعات بتيجي بالطريقه اللي هي ايه بيشكر فلان وفلان وفلان ان هو على اضافاتهم الرائعه وبتاع لما بيبقى استاذ كبير وكده، فانت بتعرف ان دي تزكيه برضو من فلان وفلان وفلان، دول بيزكوا ان ده استاذهم اللي عمل كده. من الحاجات المهمه جدا بقى انا بعتبر دي اهم من حته ان حد يقول لك ان ده يكون خاضع لمراجعه الاقران لان فيها كلام، ان يكون من ناشر اكاديمي مشهور، ودي شيء مهم جدا يا جماعه، ان انت تكون جايب الكتاب من ناشر اكاديمي مشهور، والناشرين الاكاديميين هو معروف السيج بابليكيشن الموجوده في حاجات كتيره بقى اسماء كتير، هحاول اجيب لكم قائمه كده بالحاجات المشهوره في الغرب، لكن هو يعني في 10 كده تقريبا مشهورين، هم كل حاجه بتطلع من عندهم الحاجات التقيله قوي بتطلع من عندهم او المشهوره جدا بتبقى موجودة عندهم، دول اللي انت لازم تكون عارف ان الناشر الاكاديمي مشهور، الناشر الاكاديمي بيكون الحاجة اللي بيطلعها قوية. تمام؟ هل معنى ذلك ان انا ثقة عمياء؟ لا برضو، ما هو بيقول لك ما تاخدش حاجة بثقة عمياء، الاوراق الاكاديمية نفسها ما بتاخدهاش بثقة عمياء، ما بالك لما يكون الكتب والكتب في القيمة الاكاديمية اقل من الاوراق العلمية. فبيقول لك ان انت بتاخد يعني بتحاول تحسن مواطن الخطأ ان يكون ناشر اكاديمي مشهور، انما فيها ما انت نفس الكتب بتاعت الناشرين الاكاديميين المشهورين دول في حاجات في دعم النوطيه، حاجات جايب لك حاجات هذا تدليس وكذب، وناشر اكاديمي مشهور لكن الايديولوجيا خلته بينشر حاجه بهذا الشكل، ودي او حاجات الدارونيه مثلا هو بينشر المصداقيه انا عملت، بس هو البارادايم اصلا ان انا اشكك في البارادايم قصة، يعني هندخل في قصة خارجية، لكن نرجع لموضوعنا ان انت بتدور لو انت جايب الكتاب ان يكون خاضع لمراجعة اقران ان يكون من ناشر اكاديمي مشهور، وان الحاجة الثالثة يكون موضوع الكتاب متصل بالمتغير التابع. تمام؟ او الظاهرة اللي انت بتدرسها دي مهم، ان انت ما تروحش تجيب موضوع كتاب يعني ممكن يتناول، لا الافضل ان انت تروح تجيب الكتاب اللي هو متصل بصوره واضحه بالظاهره اللي انت بتدرسها. طيب من الحاجات الثالثه الثالث نوع الكتب المحرره الايديتد بوك. الايديتد بوك ده اللي هو الكتاب المحرر ده بيبقى في واحد محرر لمجموعه من الدراسات اللي جوه الكتاب، بيقول لك المعايير السابقه بتسري عليه بتاعت الكتب. يعني لا زال الاستشهاد بي يجي في المرتبة بعد مرتبة الاستشهاد بالدراسات المباشرة. لكن يقول لك الايديتد بوكس ديت اللي هي الكتب المحررة القيمة بتاعتها أعلى من الكتب العادية، لأن أغلبها ما بيتنشرش للجمهور العام في حقل علاقات دولية، وبالتالي الطبيعة طبيعتها متصلة جدا بالأكاديمية. والكتب المحررة ليها صفة تانية، إنها موجودة في المكتبات الجامعية. لما بتلاقي كتب محررة إيديت بوكس موجودة في المكتبات الجامعية، وبنتكلم عن المكتبات الجامعية اللي بره اللي موجودة في أوروبا وأمريكا، اللي هي بتكون عارفة يعني إيه كتاب هحطه جوه الجامعة. ده ليه معايير، مش أي حاجة أحطها، مش أي تهريج. أنا بحط كتاب في مكتبة جامعية لازم بيكون كتاب له قيمة. فبيقول لك الكتب المحررة اللي موجودة في مكتبات الجامعات بتكون خضعت لمراجعة أقران عامة، مش حاجة تخصصية بقى، مثلا جبت ناس وقعدتهم، لكن في مراجعة أقران عامة كده من ضمان المكتبة بوديها للدكتور الفلاني، بيبقى ده كويسة، لا وديها. وده حتى موجود، مش أنا مش لا أنفي إن ده عندنا في علوم سياسية اسكندرية، واكيد برضو القاهره، ان انت بتلاقي حاجه زي كده. اغلب المكتبه المشرف الدكتور المشرف عليا، لما استاذ الدكتور لما بكلمه قال لي المكتبه دي اغلبها انا اللي جايبها، انا اللي جايب الكتب دي بنفسي، مختارها، دي ده كتاب عن كذا، ده كتاب عن كذا، وهو راجل موسوعي يعني. فالمشرف الاستاذ المشرف هو عمل ايه دلوقتي، بان هو اختار الكتب ديت واختارها بعد قراءه وبعد حاجات، وهذه المكتبة الجامعة اللي مكونها دي، ان هو عمل مراجعة اقران، ما حدش مش اي حاجة حطها، في حاجات كتيرة استبعدها، فهو عمل مراجعة اقران عامة واولية، تمام. لكن هل دي تصل للحاجات اللي منشورة، ان هي خضعت لمراجعة اقران وتحكيم يعني من كذا شخص وتحكيم دقيق وبتاع؟ لا، ما بتكونش بنفس القيمة، تمام. طيب الكتب المحررة من المزايا بتاعتها انها بتضم فصول كذا كذا فصل، تمام، لكن في موضوع واحد ماشي طول الفصول دي. فالباحث بقى يقول لك ايه، ودي يعني دي من الحاجات الكويسه قوي، لما لقيت في كتاب اديت بوك مثلا، الكتاب ده بيتناول ظاهره البوبوليزم الشعبوي، كل الكتاب موجود جوه كل مجموعه باحث او مجموعه باحثين عاملين فصل، فبيقول لك ده يفيد في تعدد في كذا منظور تشوف فيه الظاهره. في واحد عمل تحليل ظاهرة الشعبوية بعلم نفس اجتماعي، واحد عملها بمدخل سياسي، وواحد عملها كذا، وواحد عملها علاقات دولية، وهكذا. فأنت بتلاقي كذا منظور في الظاهرة بتاعتك. بيقول لك دلوقتي أنا عايز أتكلم، هندخل الجزء الثاني في الحلقة دلوقتي، إن بيقول لك إزاي تبحث أصلا بقى، وده شيء مهم، مهم قوي بقى للي عايز يدخل شوية يعرف هو الأكاديميين بيشتغلوا إزاي. ان في حد يقول لك لا، انا نفسي اعرف، انا مش عارف ابحث ازاي في الحاجه، فبكتب في جوجل. فطب ده انا حتى دخلت جوجل سكولر. طب انا عايز اقول لك ان جوجل سكولر ده موقع شعبي مش موقع اكاديمي، هيطلع لك حاجات مهمه. ايه ده جوجل سكولر؟ جوجل البحث، جوجل البحث العلمي، جوجل سكولر حاجه ضعيفه مش قويه. الحاجات القويه في البحث الاكاديمي حاجات تانية، مصادر تانية، انفو تراك، ايبسكو هوست، بروك ويست، دي حاجه من الحاجات المهمه مواطن البحث. وغير موقع من الحاجات المشهوره جدا جي ستور، جي اس تي او ار، ده موقع بحث اكاديمي عملاق ومهم جدا في مصر عندنا هنا، وهتلاقي برضو في كثير من الدول. اظن اي حد اكاديمي هيدوا ايميل جامعي، بريد الكتروني جامعي، البريد ده بيسمح له ان هو يدخل في المواقع دي ويبحث، وبيبقى ليه ان هو مثلا احنا عندنا في الجي ستور لينا 100 الباحثين اللي في مصر الاكاديميين، ليا 100 بحث شهريا ادخل اطلع عليهم واتفرج عليهم واقرا البحث بالكامل، 100 بحث شهريا، وده رقم كويس جدا يعني، رقم محترم. حاجه بيقول لك المواقع الشعبيه اللي زي جوجل سكولر، تمام، يقل امكان الحصول فيها على مقالات علميه، ادي اول مشكله. باستثناء جوجل سكولر ممكن نلاقي يعني شويه حاجه، بس يقول لك بس حتى جوجل سكولر فرص الوصول فيه الى بحث ذي قيمه يعني برضو قليل. طب اقوى مصادر البحث الاكاديمي، قال لك اول حاجه مكتبه الكليه. خد بالكم مكاتب انهي كليه، مكتبه الكليه دي شيء بره واضح يعني، انا ما حضرتش مكتبه الكليات اللي بيحكوا عنها في هذا البحث، ان واضح ان الكليات السياسيه في امريكا، لان الكتاب بيتكلم عن امريكا، واضح ان الكليات بتاع السياسه هناك المكتبه بتاعتهم بتدخل بتطلع اشعه من كل حاجه وحاجات كده، ده يعني هتحس خزعبلات وكائنات فضائيه. فمكتبه الكليه واضح ان بيتكلموا ان ده اقوى مصدر تقدر تدور فيه وتبحث فيه وبتاع. احنا الوضع مش كده بصراحه، فعندنا في مصر الوضع كويس كل حاجة، لكن لا يصل للدرجة اللي الكتاب بيتكلم فيها. بيتكلم على مكتبة كلية انها حاجة اعظم من مكتبة اسكندرية عندنا، المكتبات الكلية اللي موجودة في امريكا، تمام. فبيقول لك ده اقوى مصدر البحث الاكاديمي. الحاجة التانية البوابات البحثية، ريسيرش جيت، دي روابط لموقع اكاديمي بيحتوي موارد، ان انت مثلا تلاقي ده البوابة بحثية لكلية الام اي تي، لمعهد ام اي تي، لكلية كذا، لهارفرد، لكذا لكذا. بيقول لك البوابات البحثية دي ده رابط تدخل فيه على موقع اكاديمي مليان موارد، مليان بحوث، مليان حاجات. فيقول لك دي تاني اقوى حاجة، تمام. طيب الوصول للفهارس الالكترونية في مكتبة الكليات والبوابات ده بيخليك تقدر تبحث في اللي انت عايزه، ان انت تدخل في الفهرس الالكتروني، انا عايز تخصص كذا في حاجه كذا. بيقول لك بس ده هيحتاج ان الاستاذ المشرف بتاعك يكون معاك في الموضوع دوت، او اللي هو امين المكتبه. طبعا قلت لكم برضو بمفهوم المكاتب الامريكي، اللي واضح شويه، واضح كتير ان مختلف عن مفهوم المكاتب عندنا هنا في العالم العربي، ان امين المكتبه هناك برضو واضح ان هو بيطلع نار من بقه، وان هو باحث كبير جدا في العلاقات الدوليه، فهو امين مكتبه. بس ده هو اصلا واضح ان هو واحد تقيل جدا، تمام. وان كان يعني مش عايز اتجنب برضو، عندنا خدوا بالكم امين المكتبه كثيرا ما يكون شفتها في كذا حاجه، لا بيبقى عارف يعني. انا بتكلم بس اللي هما بيتكلموا عليه ليفل تاني، مستوى تاني، ان واحد ممكن يبقى زي الاستاذ المشرف بتاعك في ان هو يوجهك لفين وتروح لفين وتقرا في ايه. ده مش اي حد، ده العلوم السياسيه بتصنف تحت نطاق ايه؟ بيقول لك بتصنف العلوم السياسيه والعلاقات الدوليه تحت نطاق السوشيال ستاديز، العلوم الاجتماعيه، لان ده تصنيفها عالميا. ومن ابرز مواطن البحث الاكاديمي جي ستور قلنا، والمواقع البحث الشبيهه الفوتراك، ايبسكو هوست، وبروكويست. معظم المحركات البحث الاكاديمي بتسمح لك ان انت بتخلي البحث بتاعك تقول له انا عايز جورنالز، يعني عايز مجلات محكمه او مجلات علميه، مش عايز فصول كتب، مش عايز كذا، انا عايز جورنالز بس. وده بيقول لك دي حاجه كويسه، ان انت هو مجهز لك الموضوع، ان انت تعمل منهم جي ستور طبعا، ان انت بتقول انا عايز جورنالز فقط. طيب الاستراتيجيات بتاعت البحث بقى، الاستراتيجيات بتاعت البحث، ان انا ببحث في جدول محتويات المجلدات الحديثه عشان الاقي المقالات المتعلقة بالمتغير التابع الخاص بيك. يعني أنا عندي ظاهرة أو اللي هي بتعتبر متغير التابع، فأنا عايز مقالات تتكلم على هذا المتغير التابع، على الظاهرة دي، جميل كده. فأنا بشوف الحاجات اللي جاية في آخر كام سنة، في آخر 10 سنين مثلا، اللي اتكلمت عنها. والأفضل إن أنا أبدأ مثلا إيه ب5 سنين، لأن المفروض إن أنت دايما بتجيب الأقرب فالأبعد. يعني إيه؟ يعني أنت عايز تجيب الحاجات، الدراسات الحديثة، مش مثلا، مش يعني الا اذا كان حاجه نادره، ما ينفعش تجيب دراسه الاقي الدراسه بتاعتك معموله واحده سنه 70، الدراسات اللي انت معتمد عليها، دراسه معموله سنه 70 ودراسه معموله سنه 80 ودراسه معموله سنه 99، طب فين الدراسات الحديثه؟ طب ايه المشكله؟ ما يمكن دراسات مهمه. ثانيه واحده هقول لك ايه المشكله. الدراسات دي لو مهمه قوي يبقى لازم هيعتمد عليها دراسات ثانيه، فكانت لازم تجيب الدراسات الحديثه. طب لو هي ما فيش دراسات تانية اعتمدت عليها يبقى الدراسة دي مش مهمة، يبقى ليه حضرتك جايب لي دراسة من سنة 70 ودراسة من 80 ودراسات بقى لها 20 و30 و40 سنة؟ فهمتوا الفكرة؟ الفكرة ليها منطق، ليها منطق عقلاني وليها سبب عقلاني، إن أنا لو الدراسة القديمة دي مهمة جدا يبقى المفروض إن هي مؤثرة إلى هذا اليوم وناس بتشتغل عليها، يبقى المفروض انا بعتمد على ان انا اشوف الدراسات دي ايه الجديد بتاعها وقالوا ايه فيها، هل في نقد جه عليها، هل في حاجه. انما لما الاقي ما فيش اي حد بيتكلم عنها يبقى انت جايبها ليه؟ الا اذا كان في سبب. كل شيء وليه سبب. ايوه في حاجات ممكن تعتمد كتير على دراسات بالشكل ده، بس ليها اسباب وليها حاجات خاصه. انا بتكلم على العام، العام ان انت بتجيب الحاجات الاقرب اللي لسه معموله من 2022 2021. هل 2022 ده احنا لسه بادئينها؟ هل في هتلاقي في حاجات 2022 دلوقتي حاجات نزلت، ففي حاجات اتلاقت 2022 2021 2020. ما تروحش تجيب 2010 الا اذا كان يعني انت محتاجها قوي والموضوع فيه مثلا دراسات قليله. وهنعرف لما طب انا جيت اعمل موضوع لقيت الدراسات اللي معموله فيه اصلا الظاهره دي 10 دراسات او 12 دراسه، قال لك حطهم كلهم، واحده سنه 70 واحده سنه 50، هاتهم كلهم. بيقول لك لو دراسات قليله جيب كله واقعد اعرضها كلها. انما في احيانا لما انا بتكلم عن الشعبويه مثلا لقيت يعني اللي هو ميريد اللي هو يقول لك عدد عملاق عدد مهول من الدراسات انا هحط كل ده، لا يقول لك لا ده انت اصلا لازم تدور على بحث تضيق نطاق البحث الاكتر بتاعك عشان تعرف تجيبها. تمام؟ طب بعد ما حددت الفهارس وقواعد بيانات ومفتاح البحث الفعال بقى بيبقى لازم تفهم المجالات الفرعيه بالبحث بتاعك. ايه ده معناه ايه؟ يعني انا دلوقتي بدور على مصطلح الصراع الدولي، هتلاقي الاف صراع دولي، كل ده راجل ده في مجلات اصلا بتتكلم عن الصراع الدولي، ففي 100,000 حاجه عن الصراع الدولي. ايه ده انا جيت ابحث لقيت عن الصراع الدولي، لا انا عايز 2021 بس. هتلاقي في 2021 300 مقال علمي ولا 1000 مقال علمي عن الحاجات الصراع الدولي. طب وبعدين ده وعلى فكرة ده رقم قليل كمان، ده انت ممكن تلاقي عن كلمة الصراع الدولي ده أكتر من كده بكتير في 2021 بس. أنت بتتكلم على مجلات أكاديمية كتير جدا. فأنا طب وبعدين؟ أنا لا ما ينفعش. بيقول لك ثواني، هو أنت عارف يعني إيه صراع دولي؟ أه. أنت عايز إيه من الصراع الدولي؟ ما الصراع الدولي ده أبعاده كتير، في حاجات صراعات تسلح، صراعات طاقة، صراعات عرقية، صراعات أيوه أنا عايز الصراعات العرقية. طب يا حبيبي أنت لازم تبقى عارف يعني إيه الحاجات الفرعيه في الصراع الدولي، يبقى دور على الصراع العرقي. هيقول لك هتلاقي مقالات اقل. تمام؟ لان الصراع العرقي فرع من نوع من انواع الصراعات الدوليه. يبقى فهمت بقى الفكره بتاعه ان انت لازم تبقى فاهم العناوين الكبرى ثم الحاجات الفرعيه. طيب هل كده بس؟ قال لك لا، هيظهر لك الاف المقالات برضه. طب انا برضه الموضوع كبير الصراعات العرقيه، قال لك لا اعمل حصر اكتر، خلي البحث يبقى اضيق. اكتب مثلا العلاقات العرقيه الجوانب السياسيه منها. ان الجوانب السياسيه من العلاقات العرقيه. بس يقول لك البحث هيتقلل اكتر، فبيقول لك عشان كده احنا اتكلمنا عن اهميه فهم، فاكرين في الحلقه الاولانيه او الثانيه لما قلنا ان لابد من فهم العناوين الكبرى والفرعيه للظواهر السياسيه. حط بقى ده انت في تخصصك سواء علم اجتماع علم نفس مايكروبيولوجي. لما اجي ابحث انا مش هدور في كل المايكروبيولوجي اللي انت هتدور فيه. طب انا هدور في الفطريات بس، ما الفطريات دي برضو من هنا لبكره الصبح هتقعد تدور، لازم تدور على حاجه. فلا قعدت ادور على الفطريات اللي بتشتغل على حاجه اسمها اوليف ميل سوليد ويست، يعني اوليف ميل ويست اللي هي المخلفات بتاع دوت المخلفات زيت الزيتون فيها مخلفات سائلة وصلبة. لا انا ضيقت نطاق البحث فخليته في المخلفات الصلبة لزيت الزيتون. طب ايه ده انت عايز تعمل ايه؟ ما هو الشغل بتاعنا ان احنا ان انا هشتغل بالفطر اللي انا جايبه. انواع اولا احنا جبنا انواع فطريات كتيرة فاخترت فطر منهم هو اللي اثبت اكبر كفاءة، اسبرجيلا استماري. والاسبرجيلا استماري دوت اشتغلنا بيه في على الحاجة عشان تعمل تكسير للفينولز بتاعها. فانا بدور على الفينولز اللي موجود. بص البحث ده بقى ضيق ازاي؟ بدور على الفينولز الفينوليك كومباوندز اللي موجوده بداخل الاوليف ميل سوليد ويست بداخل المخلفات الصلبه لزيت الزيتون، واحط معاهم ان استخدامات الفطريات في الحاجه دي. شوف ضيقت نطاق البحث ازاي، ومع ذلك على فكره طلعت عشرات العناوين. يعني بص التضييق ده، دي حاجه بتوري لك حاجه بقى ممكن انت تتفاجئ بيها، ان الدراسات كتيره جدا فوق ما تتصور. يعني حاجه جوه حاجه. يا راجل معقوله اصلا في حد؟ معقوله ايه ده؟ انت تلاقي دراسات كتيره جدا معموله في حاجه ما تصدقش ده حاجه جوه حاجه جوه حاجه جوه حاجه، وتلاقي فيها دراسات كتيره جدا وتقعد معاك شهور عمال تقراها. انتوا متخيلين الموقف؟ نفس ما بالكم بقى بالحاجات اللي زي السياسه اللي هي اراء كثيره وظواهر سياسيه وبتاع. فهي دي نشرت في مجله، نشرت في مجله بس المايكرو مايكروبيولوجي. تمام؟ فالفكره بتاعت اللي هي بحث الماجستير يعني، فالفكره بتاعت ان انت لازم تكون فاهم التخصص بتاعك وفاهم الفروع بتاعت التخصص بتاعك كويس جدا عشان تعرف تبحث كويس. طيب انا برضو عايز بقى يعني اديني ارشادات ازيد من كده في ازاي اقدر اعمل كنترول للبحث، اعمل تحكم في البحث ده عشان اقلل عدد النتائج لو البحوث بعد كل اللي انا عملته ده ما زالت كثيره. قال لك اول حاجه احنا نبحث في المواضيع الفرعيه بصوره اكبر، بلاش تقعد تبحث في المواضيع الكبيره، اقعد دور على المواضيع الفرعيه واشتغل بيها واقعد فرع من المواضيع الفرعيه. لا انا عايز المواضيع الفرعيه الصراعات العرقيه، طيب لا مش حكي مش كفايه الصراعات العرقيه في الشرق الاوسط، لا مش كفايه، طب الصراعات العرقيه في الشرق الاوسط ما بين القبائل او يعني، فاهم انت عمال تضيق نطاق البحث، صدقني برضه هيقعد يطلع لك بحوث كتير، لكن انا بضيق النطاق بدل ما في 10,000 بحث هدور فيهم في ايه دول هجيبهم ازاي، بيطلع لك مثلا 300 بحث ولا حاجه. حلو جدا حلو جدا، اه كويس. طيب من حاجات تانية بتقلل عدد السنين، هتخلي عدد نطاق البحث بتاعك 10 سنوات 5 سنوات، ده في احيانا انت ممكن تعمل بحث في خلال 3 سنين اللي فاتوا دول تلاقي لو حاجه موضوع كبير شويه تلاقي ناس كتير جدا كاتبه عنه، الشعبويه اخر 3 سنين واليمين الامريكي مكتوب عليه متهيألي قد اللي اتكتب طوال قرن في خلال الثلاثه او الخمس سنين اللي فاتوا من عهد اللي هو عهد ترامب ده، كتابات كتيره جدا يعني امم من الكتابات اتكتبت عن الشعبويه واليمين. طب فين الكلام ده كان قبل كده؟ لا هو السنين اللي فاتت دي لوحدها اصبح فيها عدد كبير جدا. طيب من الحاجات اللي بتفيدك برضو ان انت تعمل حاجه اسمها البوليان اوبريتورز، البوليان اوبريتورز دي اللي هي المشغلات المنطقيه. ايه دي؟ بيقول لك دي مش في كل محركات البحث اه، لكن مهمه ان انت تشتغل بيها ان انت تعمل تتعلمها. منها او اشهرها كلمه اند، ان انت بتكتب اند ده انت عايز توسع نطاق البحث بتاعك، فانت بتستخدمها بين عبارات البحث، فانت تكتب ايه؟ انت عايز مصطلح الصراعات العرقيه والجوانب السياسيه، فانت تكتب الصراعات العرقيه والجوانب السياسيه. طيب قلنا ان احنا كلمه اند ديت انا عايز اوسع نطاق البحث، ان انا عايز بعرف اللي هيبحث ان برنامج البحث ان انا عايز ادور على المقالات اللي فيها المصطلح ده والمصطلح ده، تمام؟ وان كان ما يعتبرش بوسع، لا انا ممكن لو عملت حاجه، لا انا ممكن بضيق نطاق البحث، انا عايز المصطلحين دول مع بعض مش عايز مصطلح واحد، لا كده يعتبر بضيق نطاق البحث. طيب كلمه ثانيه وهي كلمه اور، انا عايز المصطلح ده او المصطلح ده، هات لي ده بقى توسعه، هات لي اي حاجه، لان بيقول لك في ده مفيد في ايه؟ ان احيانا في كلام مصطلحات بيبقى فيه خلاف اصلا انهي المصطلح اللي هنستخدمه، زي الجلوبال وورمنج ضرب مثال بالاحترار العالمي جلوبال وورمنج، قال لك في دراسات بتسميه كلايمت تشينج، بتتكلم عن الكلايمت تشينج، طب ما هو الاثنين بيتكلموا عن نفس الظاهره، بس بيقول لك في انت بقى تكتب المصطلح اللي فيه وصف ظاهره مختلف فيه، فانت بتكتب تقول له دور لي على تكتب جلوبال وورمنج اور كلايمت تشينج، دور لي على الاحترار العالمي او تغيير المناخ، الاثنين دول دور لي فيهم. جميل كده، يبقى عندي كذا او كذا، يبقى انا بوسع نطاق البحث. ليه بقى؟ لان انا افرض عملت دور لي على الجلوبال وورمنج، احنا جايب لي النطاق اه هي دي الدراسات بقى عن الظاهره دي، لا لا لا مش هي دي الدراسات، بالعكس ده قد يكون اهم الدراسات ما نزلتش. ايه يا عم ده انا دورت يا حبيبي اصلا، لان المصطلح المستخدم ممكن يكون كلايمت تشينج، فدور فيه تغيير المناخ على العلوم الشرعيه، ان انت الناس اللي بيدوروا في المكتبه الشامله عارفين ان في احيانا فقهاء ما بين مذهب واخر بيختلفوا في حته، مثلا ان دي عندها فقهاء المذهب الشافعي بيسموها كذا، انما هذا المعنى عند المذهب الحنفي بيقولوا عليه مصطلح تاني، فانا لما اجي ادور في الفقه بقول له لا دور لي على كذا او كذا. جميل، يبقى كلمه وده موجوده في المكتبه الشامله، وهي من يعني من حيث المشاريع الاكاديميه البحثيه العلميه انا بعتبرها ده مشروع القرن الماضي، المشروع المكتبه الشامله ده انا بعتبر ان مهزله، ان ما خدش حقه، ده حاجه مشروع القرن وكان المفروض يتبنى عليه، مش اتسخط واتشال منه كتب عشان حاجات سياسيه والسخافات اللي حصلت، ده مشروع القرن وكان المفروض يتبنى عليه يعني. الله المستعان. تمام؟ فطيب حاجة تانية، كلمة نوت، ابحث عن كذا وليس كذا، بيقول لك ده بيضيق نطاق البحث لنطاق فرعي. لما بيبقى فيه بيقول لك ده مهم بقى في حالة خاصة. بص الحالة اللي أنا هشرحها دي، في مجموعة مقالات تمام مهيمنة على مجموعة مقالات تانية، فساعتها كلمة نوت دي بتبقى مفيدة جدا. فهضرب لكم المثال، في معظم المقالات اللي هتلاقيها حوالين تمويل الحملات الانتخابية هتلاقيها موجودة في تحت اصطلاح تمويل الحملات الانتخابية، تمام؟ لو أنت عايز مقالات حول تمويل الحملات الانتخابية بس مش حول، لا إصلاح تمويل، إزاي نعمل إصلاح تمويل، عملية تمويل الحملات الانتخابية. طب أنا لا، أنا عايز تمويل الحملات الانتخابية من غير عملية الإصلاح دي، فبقول له تمويل الحملات الانتخابية وليس الإصلاح. أنا مش عايز يا عم الناس اللي هتتكلم عن الإصلاح، انا عايز تمويل الحملات الانتخابيه نفسها. فيروح جايب لك، انا مثلا عايز ابحث في تمويل الحملات الانتخابيه في امريكا، العمليه نفسها بتتعمل ازاي بتاع، ماليش دعوه بالاصلاح، انا عايز احكي لي العمليه بتتعمل ازاي. فاروح قايل له عايز تمويل الحملات الانتخابيه وليس الاصلاح، نوت كذا. بيقول لك مثلا حاجات، انا عايز ادور عن التنظيمات الاسلاميه، دور كده عن الاسلاميك اورجانيزيشنز مثلا في الاكاديميه، في الحاجات الاكاديميه هتلاقي كله بيتكلم عن التنظيمات الارهابيه والحاجات. لا طب انا عايز التنظيمات الاسلاميه مش الارهاب. فتروح كاتب له ايه؟ الاسلاميك اورجانيزيشنز نوت تيرورست او نوت تيرورزم. لان بيقول لك في اغلب الدراسات اللي معموله في الغرب الاثنين مرتبطين ببعض، انما لما تكتب نوت وليس الارهاب هيبقى بيجيب لك التنظيمات الاسلاميه اللي مالهاش الغير متعلقه بمساله الارهاب. تمام؟ دي كلها بوليان اوبريتورز، حاجات بتساعدك في البحث. في الاسترايك اللي هي عارفين النجمه، علامه النجمه، بيقول لك دي مش كل محركات البحث، دي قليله في محركات البحث، لان بيقول لك لو موجوده تبقى جميله جدا. انا دلوقتي محرك البحث بتاعي موجود، فالمحرك البحث ده بيكون مفيد جدا ليك لما انت كاتب مثلا كلمه انفايرو، في انا عايز ادور على حاجه في البيئه، فاحيانا بيجيب لك انفايرمنت، احيانا بيجيب لك انفايرمنتالست، انفايرمنتالي، كل دي مصطلحات بتبقى موجوده. فانا هروح كاتب انفايرو، انفايرو في الاول، واروح عامل نجمه. النجمه دي معناها ان هات لي كل الكلمات اللي اولها كلمه انفايرو، وهات لي كل المقالات اللي فيها ايه المقدمه دي او الجزء ده في الكلمه في المصطلح. فيقول لك ده بقى بيجيب لك بقى حاجات كتيره بقى. انت اصلا زي كلمه وومن، في وومن حاجه عن المراه، تلاقي وومن، وومن، وومنز، كذا، وومنلي، وومنز، حاجات كتيره جدا، انا مصطلحات كتير. طب انا عايز احدد انا هكتب وومن، يقول لك لا اكتب ووم، دبليو او ام. طيب ايه دبليو او ام وبعد كده نجمه؟ ايه بقى؟ ان كل حاجه هتلاقي كلهم بادئين بايه؟ بالدبليو او ام دي، وومن، ويمن، وومن، وومنز، وومنلي، كل دوت بدايته ايه؟ دبليو او ام. وبعد كده النجمه دي هي هتكمل لك، تجيب لك كل الحاجات اللي جايه. طب اتكلمنا عن الجزء اللي فات، نتكلم بقى عن شويه نقاش للحاجه دي. بيقول لك ان عمليات البحث عن الحياه الادبيه او الادب او الدراسات السابقه عمليه نون لينير، غير خطيه. يعني ايه غير خطيه؟ يعني مفيش مسار محدد، أو واحد هيقعد معايا يقول لي بص عشان تدور على البحث بتاعك لازم تعمل واحد اتنين تلاته. مفيش، بيقول لك ده صعب. انت هو بيقول لك كل اللي انا بعمله ده، امال ايه اللي انت كنت بتقول ده كله؟ دي مجرد ارشادات، انما مفيش مسار محدد واضح احدد لك فيه يمشي على كل البحوث. ليه؟ بيقول لك اهم واحد من اهم الاسباب ان المجلات العلميه مواضيعها متداخله. فانت مثلا هتلاقي حاجه عن الصراع العرقي هتلاقيها في مجله عن القانون الدولي، تمام، وفي مجله تانية عن المنظمات الدوليه. انت ممكن تقول ايه الفرق بين القانون ده والمنظمات الدوليه؟ دي اي حد متخصص عارفها، بس انا هشرحها اعرضها لك ببساطه جدا. المنظمات الدوليه، مجله عن المنظمات الدوليه بتتكلم عن ايه؟ عن الامم المتحده، عن الاتحاد الاوروبي، عن ورقه علميه بتتكلم عن الصراع العرقي. ممكن تلاقي حاجه تبع المنظمات الدوليه، ممكن تبقى حاجه عن القانون الدولي. ففي مجلات للقانون الدولي، في مجلات للمنظمات الدوليه، في مجلات لصراعات الشرق الاوسط. فان انت تبقى عندك كذا حاجه وكذا مصدر وكذا المصادر كتير، مفيش طريقه معينه اقدر اقولها لك ان هي دي الطريقه اللي تمشي بيها في البحث بتاعك. انت ممكن تلاقي حاجه في مجله في تخصص كذا، وفي مجله في تخصص تاني خالص، والاتنين بيتكلموا عن نفس الظاهره بتاعتك. فبيقول لك يعني احنا ما نقدرش نقدم لك اي خريطه طريق تقدر تاخد بيها لجميع المقالات اللي هتحتاجها لمراجعه الادبيات، بس شويه نصايح هي اللي ممكن نقدمها لها، النصايح اللي فاتت وافضل نصيحه احنا نقدر نقولها لك ان انت تعتمد على عمل اخرين كدليل ليك. يعني ايه الكلام دوت؟ انا بدور على عمل قديم او حديث في موضوع خاص بيك، دور على في جي ستور ان انت بتلاقي مثلا ناس تتكلم عن البوبوليزم الشعبويه، او تتكلم عن الموضوع اللي انت عامله. فانت بتعمل حاجتين، الحاجه الاولى ان انت تعمل باكورد مابنج اللي هي خريطه الخلفيه او خريطه الراجعه. ايه الخريطه الراجعه دي؟ انت بتشوف في عمل معمول سنه 2020 او 2021، بتروح جايب العمل ده بيتكلم عن نفس التخصص، عن نفس الظاهره اللي انت عايز تتكلم فيها. تروح شوف البيبلوجرافيا اللي ورا، المصادر اللي هو جاب منها، وتقعد تنقل البيبلوجرافيا دي. دوت نقل من كذا، وده نقل من ونقل من كذا، ونقل من كذا، ونقل من كذا. فكويس، انت بقى بتروح بعد ما بتعمل البيبلوجرافيا دي بتشوفها منه هو جاب مصادر منين، ويكون عمل حديث عشان هيكون مثلا ويكون واحد كويس اصلا يعني. فانت بتروح تشوف المصادر اللي هو جابها، وتقعد تدور انت بقى في المصادر اللي هو جابها ديت، تروح تدور وتشوف بقى كل واحد فيهم جاب من مصادر تانية. فهتلاقي نفسك ممكن من غير ما تبحث كثيرا تلاقي نفسك عندك بتاع 100-200 مرجع جايبهم من شوية من الدراسات المنشورة حديثا، ومراجع حلوة جدا وكويسة جدا. لو الدراسات كويسة يبقى المراجع كويسة والحاجات كويسة، يبقى انت مجرد ان انت بس تعمل شغل بسيط عليه، بس خلاص هو عمل ان انت عملت الباكورد مابينج دي، الخريطه الخلفيه او الخريطه الراجعه من بيبلوجرافيا المنشوره في الحاجات الحديثه، بقيت عملت شغل ممتاز جدا. الحاجه الثانيه ان انت تعمل خريطه متقدمه علميه، انت عايز تقيس قوه البحث، ودي احنا اتكلمنا عنها من شويه، ان انت تعمل فورورد مابينج. ايه بقى النظام الفورورد مابينج دي؟ بتروح للاعمال القديمه، ان انا اروح مثلا لبحث مهم قوي انا، او بحث عايز اعرف اهميته ايه، والبحث ده 12 سنه 90، بشوف السيتيشن، البحث عن مؤشر الاقتباس اللي هو السيتيشن، هو كام حد اقتبس البحث ده. البحوث اللي ليها اهميه بتلاقي مثلا 20 30 10 على الاقل، يعني بتلاقي 10 اقتبسوا البحث ده، بحث مهم. ده بحث مهم كده الناس اقتبسته. ممكن تلاقي في الاعمال اللاحقه في الحقل، يعني انها ممكن احيانا تلاقي عمل محدش اشتغل بيه، او واحد او اتنين، فده عمل اهميته مش مهمه، مش مهم قوي يعني ان انت تعتبره ان انا جايب بحث قديم. ايوه، ما حدش مهتم بيه، معنى كان ده عمل مش مهم وثقيل في البحث، السيتيشن ما كانش منه كتير، نادر ان حد كان يقتبس منه. فانت يبقى ده الفورورد مابنج. يبقى الفورورد مابنج اهميته ايه؟ ان انت بتعرف عن طريق مؤشر الاقتباس بتعرف اهميه البحث اللي قدامك، بحث قديم عايز تعرف اهميته، هل هو مهم فعلا الناس اعتمدت عليه، ولا بحث يعني مش مهم. فده بتقيس الاهميه من مؤشر الاقتباس السيتيشن. طب والباكورد مابنج اللي هي الخريطه الخلفيه او الخريطه الراجعه ديت، بتكون عشان اعرف اعمل بحث ليا انا، البحث بتاعي عايز اعرف ايه هي الاعمال المهمه اللي اشتغل بيها. تمام؟ طيب الابستراكتس ديت المستخلصات دي، هل هي تكفي للاقتباس ولا لازم اعمل تحميل للعمل كله؟ هل ممكن اعمل، قلنا الملخص ده على فكره بيبقى فيه اهم الحاجات، الاجابه البحثيه بيبقى فيه حاجات كثيره، هل ده الملخص ده اكتفي بيه؟ قال لك لا، لازم تحمل العمل، تجيب العمل كله، والاحسن ان انت تروح تراجع الدوريه كلها، فكثيرا ما تجد معلومات تفيدك في مقال منشور تحت عنوان مختلف تماما. دي حاجة بقى من الحاجات المهمة جدا. أحيانا كان ألاقي مثلا حاجة عن يعني حصل مثلا حاجة، ده أضرب لكم مثال في كتاب الدارونية المتأسلمة النسخة الجديدة، وأنا بدور كان عن والله وجين لوطي برضه في دين المؤتفكات. خليها في جين لوطي، خليها في جين لوطي في دين المؤتفكات. لما عايز ادور على حاجه ان اهميه الموضوع ده، هل اروح في دراسه اعلاميه الناس بتتكلم عن الاعلام؟ المفروض لا، مجله بتتكلم عن الاعلام واثر الاعلام وبتاع، يعني صعب ان انا افكر في حاجه عليها علاقه بالجينات وعمال ادور على الاكس كيو جين والدين هامر والجي جين ومش عارف ده كله. اروح ادور في مجله بتتكلم عن ايه؟ بتتكلم عن حاجه تانية خالص، الاعلام. طب ايه رايك بقى انك بقى تلاقي في المجله بتتكلم عن الاعلام ضرب مثال ان الجي جين ده، الجين اللوطي، نموذج على اهميه الاعلام وخطوره الاعلام، ان هو بيوجه الناس ان يؤمنوا بحاجه ليس لها علاقه بالواقع. فهمنا الفكره دي؟ ان ده نموذج. فتلاقي عامله بحث جميل جدا عن الجي جين ده يا جماعه، وان الناس لقوا جين وجين دوت هو اللي بيتسبب في اللوطيه، ان ده كله كلام على المستوى الاكاديمي كلام فارغ، كلام فارغ تمام، ومضروب بالنار والحاجات بتاعته كلها، يعني مشاكل. ما وصلش للسودو ساينس تمام، عشان ليها اعتبارات كتيره ما وصلتوش للسودو ساينس، لكن في تشكيك وفي تكذيب. في تكذيب ليه واضح يعني. لكن في واحد كان طلع من 2014 وقال لا والله انا بلقيت برضه في الاكس كيو جين وفي ارتباط ومش عارف ايه، ارتباط احصائي، لكن كل الكلام مهما عمل كله كلام بيدور حوالين كلام دعائي استهلاكي شعبي شعبوي، ما يمشيش حاجه في الاكاديمي. فهي ضربت مثال بتقول الكلام دوت في على المستوى الاكاديمي مش حاجه كبيره، لكن على المستوى الشعبي الناس كلها مؤمنه ان ده في ده الحاجات دي في الجينات، ده النوطيه دي في الجينات وبتاع، وبتقول لك ان الشعوب مؤمنه بكده الغربيين. فبيقول الغربيين كانوا مستعجبين قوي لما حد يطلع يتكلم على ان يا جماعه لقينا مثلا، ايوه البوب ساينس بالظبط، لقينا حاجه بتدعم الكلام بتاع الجي جين. بتقول لك ان الناس اتفاجئت، هو ايه اللي لقيته؟ هو انت مشروط الجي جين ده من التسعينيات ثبت ان في حاجه اسمها جين لوطي؟ هل معقوله انتوا لسه بتدوروا في الموضوع ده؟ لسه بندور. ما لا تعلموا ان القصه اصلا عكس اللي الناس متوقعاه، القصة دحضت أكاديميا، إنما البقايا بتاعتها بقايا ضعيفة جدا وأضعف ما يكون. ودين هامر نفسه بعمال يقول ده أنا بقول ارتباط إحصائي يا جماعة مش أكتر، ده هي أكيد عوامل كتير، الانفايرمنت بتدخل مش عارف إيه، وهو نفسه بقى عدمي في الموضوع دوت، معرفش يوصل لحاجة. ده غير طبعا تحيزات الباحثين، دين هامر لوطي، وأغلب الباحثين في الحاجات دي ناس لوطيين، ده حاجة مشكلة من مشاكل بحثية أصلا تمام. فدي من الحاجات اللي يقول لك ان انت ممكن تروح مجله بتدور على حاجه، او بتدور في مكان مفروض مش ما تتوقعش منه ان تلاقي حاجه في الموضوع ده، وتلاقي حاجه مهمه جدا وتفيدك جدا تمام. طيب ناخد موضوع تاني، عنوان تاني، ان انا استخدم مراجعه الادبيات عشان اعمل مشروع بتاعي. بقى انا دلوقتي المشروع بتاعي هو سؤال ما، احنا قلنا الكتاب بتاعنا بيتكلم على question based، اللي هي الصوره الصيغه البحثيه القائمه على السؤال. فالسؤال هو قلنا افضل سؤال، او السؤال اللي احنا بنتكلم عليه سؤال what، ما او ماذا او ما هو تمام، او الموضوع الواسع. فبيقول لك انت بتبدا تبحث في تراث علاقات دوليه ان انت عن السؤال بتاعك اللي هو ما هو العوامل التي تؤثر على كذا، او ما هو العامل كذا. فبيقول لك دلوقتي انت تيجي تبحث في العلاقات الدوليه في مواضيع هتلاقيها اتبحثت اكتر من مواضيع تانية. يعني بيقول لك بيضرب لك مثال بالصراع العرقي، هيقول لك ده اتبحث كتير جدا جدا، وهتلاقي مقالات اكتر من اللي عندك من وقت، انت مش هتلاقي وقت ان انت تقرا المقالات دي كلها مهما دقيقة تنتقد بحث، هتلاقي مقالات كتير. طب في المقابل انا لو عملت موضوع النساء وحرب العصابات، جوريلا والفير والومن تمام، هتلاقي مقالات بحثيه قليله. فبيقول لك مش كل المواضيع اللي انت هتبحثها في العلاقات الدوليه او في اي او في اي مجال يا جماعه من المجالات البحثيه في كل العلوم، في مواضيع هتلاقيها بحثت بصوره كبيره جدا، وفي مواضيع هتلاقي البحث بتاعها مش كتير تمام. طيب الاستاذ المشرف بتاعك هو من الناس اللي يقول لك لا حدد لي انا عايز قد ايه، بيقول لك ممكن انا عايز 12 مقاله، تحدد لي ال 12 مقاله دي تعملهم لي في مراجعه الادبيات. لا انا عايز مثلا 20 عايز 30 مقالة، مقالة بعد ما تدور، يعني انا دورت لقيت 100 صفصفهم لي على 30، ال 30 دول تعتمد لي عليهم ان هم تعمل منهم مراجعة الأدبيات. القرار حول المقالات اللي بيجيب اختيارها بيصبح سهل لو كان المشرف بتاعك هو اللي بيوجهك. انت ممكن بقى، ودايما يحذرك من الحالة دي الباحثين كلهم في كل المجالات، خد بالك ان الحاجات الدراسات بالالوف، فانت لو انت عندك نهم معرفي ممكن تفضل تتوه وتقعد تقرا لغايه الى ما شاء الله بلا نهايه. فلازم تحدد ان توقف نفسك غصب عنك، لا انا مش هسرح، انا هقف هنا، لازم اتوقف عند هنا وما اكملش. لازم الحاجات دي المتفكات دي انا كنت بوقف نفسي بالعافيه. ليه؟ لان انا لا، انا لو استمريت انا دي متفكات هعمله كمان 200 سنه. كم الحاجات والدراسات والحاجات اللي اتعملت في الموضوع في كل المجالات لا نهايه لها. فانا لو فضلت سايب نفسي عشان كده ما اجهله اضعاف اضعاف اضعاف ما اعلمه عن هذا الموضوع. ليه؟ لان انا اللي عارف، انا عارف انا سبت ايه. يعني اتكلمت هنا مثلا، اتكلمت عن 100 صفحه، في مرجع فيه 600 صفحه، تمام؟ ده مرجع من 20 30 مرجع في موضوع، في حاجه في بتاع. طب انا لو سبت نفسي هقعد اقرا كل المذاهب، كل مثلا حاجه لما جيت اتكلم عن الاديان في دين المؤتفكات، ايوه ده حبيبي ده هو في الكتاب اللي انا جايب منه. الكتاب فيه كل مذهب من مذاهب المسيحيه اتعامل ازاي، الكويكرز قالوا ايه، الامش مش عارف. طب ده كل مذهب، وانا لو قعدت اقرا في كل مذهب ده غير بيفتح بقى معايا في حاجات تانية، ان انا طب انا عايز اعرف ايه الكويكرز دول اصلا، انا عايز اعرف ايه البروتستانتزم اساسا. فانت بتفتح بقى في فواتيح، فلا لا لا الم نفسي واجيب على قد البحث اللي انا عايزه. لان العلم لا بالظبط بحر مالوش ساحل، هتدخل مش هتطلع. فانت لازم بتحدد انا هقف فين. بيقول لك طب لو العدد المقالات قليل في الموضوع بتاعك، قال لك ده اسهل حاجه، الاختيار سهل جدا، ناقش كل المقالات. عندك 15 مقالة مثلا ولا 20 مقالة في الموضوع، هاتهم كلهم خلاص، انت ده حاجة سهلة. انما احنا بنتكلم امتى تختار؟ لما يكون مثلا في 1000، انما في مثلا 20 مقالة هاتهم كلهم ناقشهم خلاص، سهلة. يعني مراجعة ادبيات فيها 20 مقالة عادي، حلو جدا يعني. طيب لو الموضوع اللي انا جبت فيه 10 مقالات هضطر اضيق نطاق البحث، زي ما قلنا بنحاول نركز على جانب معين من البحث ده. بيقول لك ده بقى حاجة صعبة شوية، لما مثلا يبقى في احيانا المشرف بتاعك يقول لك لا انا عايز 10 من ال 50، بيقول لك ده شيء صعب. بيقول لك بقى لما يبقى في 500 وحد يقول لك لا انا عايز 10 منهم او 20 منهم، فحجم اختيار بقى ان انت عايز تختار احسن حاجه، ده مش سهل. معيار بقى ان انت تختار احسن حاجه، فلازم بيدخل، ودي ليها نقاش في فلسفه العلوم، مساله ذاتيه الباحث، وان الباحث ازاي غصب عنه بيدخل الجانب الذاتي فيه. ما فيش حاجه اسمها الموضوعيه، ونقاشات يعني في ليها علاقه بفلسفه العلوم. بيقول لك من الحاجات اللي بتفكر فيها ازاي اعمل مراجعه ادبيات، ان انت تفكر فيه ان ده نقاش ما بين العلماء. فبيقول لك تخيل كده ان مجموعه علماء قاعدين في اوضه، يمكن ده هتلاقوها في كتاب محاجات المعوقين، هتلاقوا عملت فيه فصل، الفصل او الباب الثاني عملته ان هو كانه واحده اكاديميه المعوقين وبتاع، وان في نقاشات عماله تعمل، جبتها صوره تصويريه كده. طبعا كل ده هيتغير لو عملت الكتاب ده، لو ربنا احيانا عملته في يوم من الايام طبعه ثانيه، كل فصل ده هيتم تغييره، والكتاب كله هيتم تغييره اصلا، هيبقى حاجه ثانيه خالص. يعني هيبقى الهدف بتاعه هو الحديث النبوي وكده والسيرة النبوية والمغازي، لكن الجزء الثاني ده غالبا هيتشال او هيتم تعديله تعديلات كبيرة. لكن في الطبعة الاولى، النسخة الاولى ان انا جبت كأنها محادثة، ودي هلا ارنت بتقول كذا وفلان بيقول كذا ومش عارف ايه، وعملتها كأنها محادثة. هي بيقول لك بالظبط اعمل كده، نفس الفكرة كده، ان انت مثلا لو انت دعوت العلماء عشان يكتبوا عن المرأة وحرب العصابات، حضروا الاجتماع فلقيت 12 عالم جم، انت ممكن تجمعهم كلهم في اوضة وتخليهم يتكلموا مع بعض، تمام؟ طب لو جبت كلهم هيبقوا بيتكلموا عارفين بعض، طب لو جبت ناس كل العمال بيتكلموا عن الصراع العرقي، هتجيبهم بقى في استاد وكله هيبداوا يقول لك، كل مجموعه هيبداوا يقسموا نفسهم بصوره تلقائيه لمجموعات، فمجموعه هتدخل ايه هي الصراعات العرقيه؟ كيف تبدا الصراعات؟ مجموعه ثانيه هتقعد تتناقش ايه هي العوامل اللي بتفسر سبب النزاعات الاثنيه، انها بتستمر العوامل دي، النزاعات العرقيه بتستمر لفترات طويله. طب مجموعه ثالثه ايه هي الشروط اللي هيؤدي فيها ان يدخل طرف ثالث في الصراع ان الصراع يمتد. مجموعه رابعه ايه هي انواع الصراعات العرقيه. مجموعه خمسه ايه هي الرؤى النظريه زي الواقعيه او المثاليه او البنائيه اللي بتفسر الصراعات العرقيه. انا قاصد ان انا شبه بقرا الكتاب على فكره بالمناسبه، بس هو كتاب بالانجليزي، انا قاصد ان انا شبه بقرا الكتاب لان حقيقي الكتاب جميل جدا، يعني يكفي ان انا اقراه بس ان انا اضيف عليه اضافات، ويا ريت الاضافات تبقى في قيمه في هذا الكتاب. فبيقول لك ان المحادثات دي حوالين الصراعات الصراع العرقي محادثات مضطربه وكتير. في المحادثات دي انت بقى وظيفتك ان انت تقول لي لا انا مش عايز الشروط الصراع، مش عايز كذا مش عايز كذا، انا عايز المجموعه اللي بتتكلم على المنظور المناظير الواقعيه والمثاليه والبنائيه ازاي في تفسيرها للصراع العرقي. فانا هروح اقعد مع مين؟ مع الناس دول. فيبقى انت لما تيجي تختار الادبيات المرجعيه بتاعتك بتروح تختار كانك بتختار المجموعه اللي هي لايقه ايه؟ لايقه على التوجهات بتاعتك انت وعلى اللي انت عايزه. انا عايز الناس بتاعه التوجهات النظريه دي. فهمتوا يا جماعه الفكره دي؟ فهمناها الحته دي؟ تمام؟ يبقى دي كلها محادثات حوالين الصراع العرقي لكنها محادثات مضطره حول جوانب محدده من الموضوع. انما انا بختار الجزء الفرعي، يبقى كل ظاهره لما الاقي لها ناس كتيره بتتكلم فيها بحاول اضيق نطاق البحث لغايه لما الاقي علماء بيدرسوا نفس الحاله. بس في حاجه بقى لازم تعرف ان العلماء بيدرسوا نفس الحالات لكن نادر انها تكون نفس في تماثل، يعني نفس غير تماثل، نفس يعني بتلاقيهم ايه الحاله هي الحاله مثلا الصراع السوري او يعني تلاقي حاجات يعني هو نفس الحال، لكن التماثل لا نادر جدا انك تلاقي فيه تماثل. في هتلاقي مثلا ناس بتتكلم زي ما قلت لكم عن كيفيه بدء الصراعات، في بحوث بتبقى بشان نشاه الصراعات الاثنيه في افريقيا، في مجموعه ثانيه بتناقش الصراعات الاثنيه في اوروبا، مجموعه ثالثه الدراسات اللي بتقارن ما بين اصل الصراعات، المجموعه الرابعه في العلماء بيناقشوا حالات مختلفه لكن جميع الدراسات اللي بيناقشوها ليها علاقه متصله ببعضها بطريقه او باخرى في الظاهره اللي انت بتدرسها. طيب يبقى انت مراجعه الادبيات اشبه بايه بقى؟ ان انت هتوصف كانك بتوصف المحادثه التي تجري بين العلماء الذين اجروا بحثا يتعلق بالموضوع بتاعك، كانك معادهم في اوضه. بس هو قال لك انت دونت انت ما بترويش روايه، مش بتحكي قصه، انت لازم تكون بتقول مش فلان وحكى ورد وراح عمل، لا انت بتتكلم كذا وكذا وكذا، ده اقوالهم والاقوال المعارضه كذا وكذا، بتدي تقرير مش بتحكي حكايه. هو بيقول لك انت تتصورها كانها كذا لكن في الاخر هي انت بتعمل تقرير. طيب لو الموضوع قلنا لو الموضوع ما اتدرسش كتير يبقى المحادثه قصيره، وبالتالي لازم تعمل تقرير عن المحادثه دي كلها، تجيب كل الناس قالوا ايه لان هم 10 مثلا اللي اتكلموا فلازم اجيبهم كلهم. مثال لو انا عايز اضيق نطاق البحث بيقول لك انت سؤال اوريجينال كويشن بتاعك السؤال الاصلي هو وات فاكتورز اكسبلينز اثنيك كونفليكتس، ما هي العوامل التي تفسر الصراعات الاثنيه او العرقيه؟ تمام؟ طيب ده بيقول لك سؤال كبير جدا هيجيب لك الاف الناس متكلمه فيه، فيقول لك انزل للمستوى الفرعي السب ليفل. بيقول لك السب ليفل ريفايز كويشن بقى اقعد بقى كده هات اسئله فرعيه تضيق نطاق البحث. What factors explain the origins of ethnic conflicts؟ ما هي العوامل التي تفسر اصول الصراعات العرقيه؟ ايه هي العوامل؟ سؤال تاني، ايه هي العوامل اللي بتفسر طول زمن الصراعات العرقيه؟ ايه هي الشروط التي تيسر الدخول الطرف الثالث في الصراعات العرقيه؟ ايه هي العوامل التي تفسر ازاي تحل الصراعات العرقيه عن طريق الديمقراطيات؟ يبقى فهمنا. يبقى النيروينج هنا النيروينج ريسيرش كويشن تو فيت الليتريتشر، ازاي بضيق نطاق البحث بحيث ان هو يبقى على قد البحث بتاعي. السؤال الكبير ما اعرفش اجيبه في البحث بتاعي، لازم ادخل في الاسئله الفرعيه، والاسئله الفرعيه دي هي اللي اعمل بيها نطاق اخلي نطاق البحث بتاعي بيتكلم بيها. تمام؟ يبقى عرفنا ازاي نستفيد من مراجعه الادبيات يا جماعه. طيب حاجه يعتبر حاجه الاخيره، ازاي اقرا مقال في مجله علميه؟ بص المجله العلميه مكتوبه في للاكاديمي، يعني انت لازم اللغه المستخدمه تبقى عارف انها لغه تقنيه وبتاعت متخصصين، مش لغه صحف مجلات قواميس مراجع، لا دي لغه متخصصين. طيب المعادلات الرياضية في الورقة العلمية على فكرة حتى في العلوم السياسية الحاجات في حاجات بنت 60 في لذينة يعني بتقعد يا لهوي ايه ده ايه ده حاجات معادلات وبتاع بيقول لك بص جداول الانحدار والحاجات دي يعني مش لازم احيانا في المقالات العلميه لما تلاقيها مش لازم تهتم قوي ان انت ما تفهمهاش ما دم لو مش فاهمها مش قصه كبيره. عايز اقول لكم ان في حاجات في الحاجات الاحصائيه في الورقه العلميه اللي احنا عاملينها لما تيجي تقراها تقعد تقول ايه ده حاجات في البوكس رينكن التجارب بتاعته وعاملين والاسلوب هنا كذا ومش عارف ايه تقعد تقول ده حاجات رهيبه. على فكره انا شخصيا يعني فاهم الدلالات بتاعتها لكن لما جينا نعملها عملناها في برامج اديناها للناس تشتغل انها تطلع لنا كل متغير عمل ايه في المتغير التاني النتائج النهائيه. هم عملوا دلالات احصائيه بس الجزء الاحصائي ده عمله ناس متخصصين مش احنا تمام. فالجزء ده مش لازم ان انت تقول ده انا مش فاهم لا المهم ان انت تفهم الدلالات بتاعته يبقى انت الاحسن طبعا تبقى فاهم ازاي تعمله لكن لو مش فاهمه مش قصه عويصه ان الجزء بتاع في المقاله العلميه اللي مليان احصاءات ومعادلات وبتاع تقول ده انا مش فاهمه ده مش اي حاجه مش لازم يعني مش لازم تعتبر نفسك انا مش متخصص. حتى المتخصصين احيانا يقول لك ده ليه ده ناس بتعمل بيه الشغل دوت بالكمبيوتر وبحاجات تمام لان دي احنا كنا بنطلع مئات النتائج المئات الكم النتائج اللي بيطلع اكتر من 1000 و2000 رقم ده انا كنت هتعامل معاهم ازاي ده لازم بروح رايح مدي الارقام دي كلها لحد يطلع لي منها عن طريق الاحصاء يطلع لي منها ماده اعرف اشتغل بيها واطلع منها كونكلوجن نتائج بقى تمام. بيقول لك انت دلوقتي عندك المهاره اللازمه ان انت تحدد السؤال اللي بيطرحها المؤلف وبتحدد المتغيرات اللي بيهتم بيها وتفهم النتائج اللي بيقدمها ودول اهم حاجات. ايه هو السؤال؟ ايه هي المتغيرات؟ ايه هي النتائج اللي هيطلع بيها؟ فانت بيقول لك ما دام انت عندك دي حاجات هي دي من اهم الحاجات اللي انت تعرف تعملها. يبقى انت اول حاجه لازم تجاوب بانهي سؤال بحثي بدا بيه المؤلف. بيقول لك مش كل المؤلفين بيقولوا انا السؤال البحثي بتاعي كذا. بيقول لك احيانا ما بيقولش هو عمال يتكلم وانت المفروض تفهم. بيقول لك انت اسال نفسك هو المؤلف عايز ايه من الدراسه دي؟ الباحث اللي عمل الدراسه دي ايه هو السؤال البحثي بتاعه؟ قال لك احيانا ما بيذكرش بوضوح بس ضمنا هتقدر تفهمه يا اما في الابستراكت يا اما في الانترودكشن الملخص او المقدمه. قال لك هتلاقيه في الحته دي هتفهم هو عايز ايه. يبقى ده اول حاجه عايزين نعرفها ان انت تحاول تكتب السؤال الدراسه في صيغه ما هو. يعني انت تروح قايل هو دلوقتي الباحث مش قايل لي هو عايز ايه فانا اروح قايل ايه ما هي العوامل التي تؤثر واشوف بقى هو قاصد ايه بقى هو عايز ايه العوامل التي تؤثر على ايه او تحت اي ظروف كذا لا يؤثر على كذا او ما هو المتغير التابع في الدراسه. بيقول لك انت اقعد دور عشان تفهم هو الباحث عايز ايه ودي مهمه جدا. يبقى ده كان يعني كانك بتعمل ايه يا جماعه؟ كانك بتعمل جزء من حاجه من تحليل الخطاب بس مش على مستوى ايديولوجي يعني ده على مستوى ان انت عايز تفهم هو ايه المضمون بتاع الكلام ده تحليل مضمون اللي هو بيقوله. هي العوامل هو ما قاليش بس انا عايز اعرف ايه هي العوامل هعرف تمام؟ يبقى انت كانك بتعمل بحث في البحث نفسه عشان تفهم ايه هو السؤال البحثي اللي بدا بيه. بيقول لك مجرد ما تعرف السؤال البحثي هتعرف المتغير التابع. طيب انا دلوقتي بيقول لك دون ملاحظات ازاي المؤلف بيعرف المتغير التابع ودي حاجه مهمه. يعني هقول لكم المثال بتاع اللي احنا بنتكلم عن هذه الايام الدكتوره هبه رؤوف لما تيجي تتكلم عن النسويه هي الاشكاليه في انها لا تعرف ان ما قبل الستينيات او النسويه بتاعه الموجه الاولى هي لا تعرفها بانها نسويه بالمعنى ده هي بتعتبرها حركه تحرير المراه. امال ايه هي النسويه عندها؟ هي اللي احنا بنسميها النسويه الراديكاليه اللي هي النسويه بتاعت الموجه الثانيه اللي هي بقى نسويه ضد العلمانيه تماما وضد الاسر وضد كذا. لكن الحركه تحرير المراه بتاعت العام والخاص والكامل اللي كانت الموجه النسويه الاولى هبه رؤوف عزت لا تعتبره اصلا نسويه. فهي المشكله واقعه في كده ان البعض هي بتحارب النسويه. ايوه لان هي بتعرف النسويه هي لها تعريف للنسويه معين هي لا تعتبر الموجه الاولى نسويه. هي الموجه الاولى ايه المشكله فيها؟ ان الست تبقى بتنتخب ان الست تبقى داخله في الرئاسه وداخله في حاجه ايه المشكله فيها؟ هي اصلا تدعو لكده. فهي عشان كده اللي بتقول انا عايزه حركه تحرير مراه او عايزه حداثه اسلاميه. ايه حركه تحرير المراه؟ لان هي الموجه الاولى فعلا كان بيتقال الاسم الاشهر دي كانت حركه تحرير المراه. فالموجه الاولى من النسويه هي هبه رؤوف عزت لا تعتبرها نسويه. فدلوقتي انا عايز اعرف المتغير التابع لما هي هتيجي عامله في البحث بتاعها مثلا في جزء بتهاجم ظاهرة النسوية، يبقى انا اروح اعرف المتغير التابع اللي هي ايه هي ظاهرة النسوية؟ هو المؤلف اللي هي برؤوف عرفت النسوية بايه؟ هنلاقي ان هي عرفت النسوية بانها الموجة النسوية الثانية بطريق بالمضمون ما عرفتهاش بصراحة، لكنها ما قبل ذلك لم تعتبرها نسوية، ان المرأة تبقى زي الرجل والمساواة وتبقى داخلة في كل حاجة وتبقى داخلة في السياسة ومساوية حقوق سياسية وقومية كاملة وكل الكلام دوت، هذه ليست نسوية، بتعتبرها موافقة للإسلام، وهي النظرية كلها بتتكلم بتاعتها موافقة تماما، فالكلام بتاعتها دي مش نسوية. احنا نقول يا جماعة الإشكال انها تهاجم ايه هي كمؤلفة كأثر، لما تعمل ورقة بتهاجم النسوية يبقى لازم نعرف هي بتهاجم انهي نسوية، لانها بتعتبر النسويه لها تعريف خاص بالنسويه. اما النسويه الاولى بتاعت الموجه الاولى هي بتعتبرها حركه تحرير المراه وهذه موافقه للاسلام. فهي هبه رؤوف عايزه تعمل ايه؟ عايزه تعمل حركه تحرير المراه لغايه الخمسينيات تاخدها تاسلمها. هي دي بتعتبرها دي موافقه للاسلام و100 100 ودي ممتازه جدا، دي نعملها عندنا حركه تحرير المراه الاولانيه، دي مش نسويه. فاهمين فكرة؟ عشان كده هي تدعو بتقول انا عايزة حركة حقوق المرأة، حركة تحرير المرأة، لكن انا محبش لفظ النسوية. ايوة، عشان هي بتعرف النسوية تعريف هي تنفرد بيه، ان الاولى دي مش نسوية، انما طبعا الاكاديميين قالوا مش هنحرك دي كلها نسوية، موجة اولى وموجة تانية. فاهمين الفكرة دي يا جماعة؟ تمام. فبيقول لك لازم تعرف ازاي المؤلف عرف المتغير التابع. طيب الامثلة بيقول لك مثلا واحد يعني خلينا بقى نتفاعل، هو الامثله دي كلها من الكتاب برضو. واحد بيقول لك ايه هي العوامل التي تفسر اقبال الناخبين في العراق؟ ها ايه المتغير التابع يا جماعه هنا؟ ما هي العوامل التي تفسر نسبه اقبال الناخبين في العراق؟ فين المتغير التابع؟ يلا تواصلوا تفاعلوا بقى، نتفاعل مع بعض، ولا بس وقف ولا ايه؟ ها انا هنتظر منكم الاجابه. أكرر السؤال تاني، ما هي العوامل التي تفسر نسبة إقبال الناخبين في العراق؟ قولوا لي بقى المتغير التابع فين هنا؟ إيه هي الظاهرة اللي عايزين ندرسها؟ يلا. ها؟ لا مش عدد الناخبين، لا غلط. الظاهرة هي إقبال الناخبين في العراق، نسبة إقبال الناخبين في العراق، هي دي ده المتغير التابع. يبقى انا عايز ادرس هو ليه الناخبين بيروحوا في العراق. تمام. يبقى المتغير التابع هو نسبه ظاهره اقبال الناخبين في العراق. الظاهره دي ايه هي العامل اللي بتفسر النسبه؟ الظاهره دي بتزيد وبتقل ليه؟ ليه بيزيد الاقبال اكتر او بيقل؟ تمام. فهي ايه هي العوامل التي تفسر نسبه اقبال الناخبين في العراق؟ يبقى المتغير التابع ايه هو؟ اقبال الناخبين في العراق. طيب مثال تاني، ما هي العوامل التي تفسر الصراع الاهلي في الشيشان؟ افضل العوامل التي تفسر الصراع الاهلي في الشيشان، ها يلا فسره لي. ايه قولوا لي ايه هو المتغير التابع هنا؟ اقول السؤال تاني، ما هي العوامل التي تفسر الصراع الاهلي في الشيشان على افضل وجه؟ هجيب لكم السؤال زي ما هو مكتوب بالظبط. ما هي العوامل التي تفسر الصراع الاهلي في الشيشان على افضل وجه؟ الصراع الاهلي؟ لا مش كفايه، الصراع الاهلي في الشيشان. الله شرلوك هولمز جابها. الاخ هو مسمي نفسه شرلوك هولمز بالظبط. المتغير التابع بالظبط كده، الصراع الاهلي في الشيشان، مش الصراع الاهلي عامه، الصراع الاهلي دوت الحروب الاهليه ما في كل حته، ده مش هو ده المتغير التابع. انا المتغير التابع تحديدا هو الحرب الاهليه او الصراع الاهلي في الشيشان. يبقى فهمنا ازاي نحدد المتغير التابع من السؤال الموجود. طيب المتغيرات تاني حاجة مهم ان احنا نعرفها نحددها، المتغيرات المستقلة اللي انا بنستكشفها في الدراسة. احنا دلوقتي عرفنا المتغير التابع، طب ايه المتغيرات المستقلة اللي هي المؤثرة بقى؟ ما هي العوامل؟ كلمة ما هي العوامل هي دي بقى الحاجات اللي هي ايه اللي بيبحثها الدرس. لازم بيقول لك ان انت تبقى عندك قايمه موجوده تحتفظ بقايمه كده قايمه واحده فيها كافه المتغيرات المستقله اللي موجوده في كافه المقالات اللي بتقراها دي مهمه قوي قوي. انت بتبحث مثلا عن ظاهره الصراع الاهلي في الشيشان تمام جميل. طيب انا عايز ادور على العوامل فلقيت في ورقه قاعده تتكلم على مساله الصوفيه ان ده من العوامل المستقله التي اثرت في الصراع الاهلي الصوفيه، مساله انتشار القبليه في بعض الاماكن، مساله البدويه وكذا، ده عوامل مستقله عامل مستقل عامل مستقل تمام. ورقه ثانيه بتتكلم على التدخلات الجهاز الامني الروسي الجهاز، فدي كلها عوامل مستقله في ورقه. بيقول لك بس اسكت بقى استنى بقى روح اعمل ورقه كتاب كده يبقى عندك، جيب حاجه محترمه تبقى بتاعه الماجستير او الدكتوراه او اي حاجه، واقعد اعمل في هذه الورقه كافه العوامل المستقله اللي انت لقيتها في كل الاوراق تمام. وبعد ما تجمع كل هذه المتغيرات المستقله او المتغيرات المستقله اللي انت جمعتها اللي اتناقشت في كل الاوراق انت كده ولازم برضو مهم ان انت تعرف هو المؤلف اللي عمل المتغير المستقل ده بيعرف المتغير المستقل ده ازاي. خد بالك لان احيانا هو بيعرف الامن هنا غير تعريف الواحد تاني لنفس المتغير المستقل بس بيعرفه بحاجه تانيه فمش هيبقى نفس المتغير المستقل، هو الاسم هو الاسم لكن هنا يعني الابويه. نجيب لكم مثال في الحاجات بتاعت النسويه، ان انا مثلا حد يقول لي انت ازاي بتهاجم الابويه؟ الابويه من الذكوريه، الذكوريه من الاسلام. هنا احنا وقعنا في مشكله ان انا بعرف الذكوريه انها ايديولوجيا. ان هو بيعتبر الذكوريه معناها الابويه، فهو بيعتبر ان الذكوريه تساوي الابويه. مين فينا غلط؟ لا انا غلط ولا هو غلط. هي الفكره كلها الغلطه جايه من ان هو بيحاكمني للتعريف بتاعه هو. ان دوت ديت كذا ديت تعتبر ابويه، مفيش مشكله انت لو عايز تحاكمني بس اعرف المضمون بتاعي. هتلاقي ان المضمون بتاعي هو ان انا موافقك في الكلام. لكن انا بتكلم عن حاجه ثانيه خالص. تمام؟ يبقى او انا بخالفك. لما مثلا مساله النسويه انا مش نسويه، ايوه انا مش بحاكمك لتعريفي او ان دي نسويه، انا بحاكمك لان المعيار الجامع في كل الناس قايلين ان النسويه هي الاركان بتاعتها 1 2 3 4 5 6 10 تمام. ال 10 دول لو 5 منهم توافروا دي نسويه، فانا مش بحاكمك لتعريفي انا للنسويه، انا بحاكمك للتعريف الجامع للنسويه. لما انت تهربي وتقول لا انا مش هعتبر دي نسويه خلاص براحتك، بس قولي للناس ان انا ما بعترفش ان دي نسويه، مفيش مشكله. اللي يقبل بقى ان ماشي وراكي فإن دي ده انا هقبل التعريف بتاعك وهرفض كافه العلماء بعلماء الامه علماء الامم المعاصرين في تعريفهم او الجمهور بتاع العلماء المعاصرين، مفيش مشكله انا ما عنديش مشكله، بس لازم اعرف ان هو مع واحده بتتكلم عن حاجه مع نفسها، انما كل العلماء مجمعين ان دي نسويه. فاهمين الفكره دي يا جماعه؟ مساله ان لازم نشوف حتى العوامل المستقله التعريفات انا بعرفها ازاي تمام. طيب ممكن بيقول لك المثال في اقبال الناخبين مثلا، لو انا متغير بعتمد عليه في الدراسه الاقبال الناخبين، ممكن المتغيرات المستقله لدراسه اقبال الناخبين ده منها نوع الحمله. اقبال الناخبين في العراق مش قلنا ده متغير ممكن نعتبره متغير تابع تمام. فدلوقتي نوع الحمله، الطقس في يوم الاقتراع، اليوم ده كان فيه شتاء وجليد وبتاع فمش الناس ما رضتش تنزل، وان في حصل تغييرات في تسجيل الناخبين، طريقه تغيير بتاع، فيقول لك كل دي عوامل مستقله تسببت في ان اقبال الناخبين يتغير. جميل كده؟ يبقى ايه ده سبب ان في متغير، يبقى المتغيرات المستقله نوع الحمله، متغير مستقل تاني طقس في يوم الاقتراع، المتغير التالت تغييرات في تسجيل الناخبين. كل دي متغيرات مستقله عملت ايه؟ عملت مشكله في المتغير التابع. طيب يبقى احنا لازم نحدد متغيرات مستقله حطيناها كلها ايه؟ في بتاع دوت في ملف عندنا حطينا فيه كل المتغيرات المستقله. طيب الاستنتاجات العامه برضو لازم من الحاجات المهمه قوي ان انت تعرف ايه هي الاستنتاجات العامه اللي توصل ليها الباحث في الصله ما بين المتغيرات التابعه والمتغيرات المستقله. بعض الاحيان الباحث ممكن ما يلاقيش صله، ان يقول لك بص يعني انا كنت متوقع ان الايديولوجيا مثلا هتؤثر في السياسه الخارجيه الامريكيه لكن لما بحثت ما لقيتش انها بتؤثر. على فكرة، وانا نفسي وانا بدرس الظاهرة الدرس البحث بتاعي، انا متوقع ان انا ممكن ما الاقيش مؤثرة كتير، يعني مش داخل بتحيز. انا فعلا عايز اعرف هل الايديولوجيا فعلا بتؤثر في السياسة الخارجية الامريكية فعلا او بتؤثر تأثيرا كبيرا؟ هل ليها تأثير اصلا ولا او تأثير كبير في السياسة الخارجية ولا ملهاش تأثير؟ تمام؟ يبقى المفروض ان انا عايز اعرف. طب ده مش قلت اتكلمت عنها قبل كده، مش هيهدم لك النظرية اصلا. ليه؟ لان انت هتبقى عايز تعرف هو ليه مش بتأثر مع ان المفروض تأثر. ما حاجة مش هتهدم لك النظرية لو طلعت نو ريزلت، ان او ان الكلام بتاعك اللي انت كنت اللي هيبص اللي انت طالع بيه الفرضية اللي انت طلعت بيها ثبت ان الفرضية دي غلط وان المتغيرات المستقلة دي لا تؤثر في الظاهرة. تمام؟ حلو. نو ريزلت از ريزلت، ده في العلم. لو الفطر الفلاني ما اشتغلش دي ريزلت، الله اقول ان الفطريات دي ما اشتغلتش صح او عملت اخطاء وبتاع. عدم وجود نتائج ده نتيجه، عدم وجود صله او بالحاجه الافضل يعني، عدم وجود صله بين المتغيرات المستقله والمتغير التابع دي نتيجه تكتبها ودي تطلع والنتائج دي لا تقل اهميه. فاهمين الفكره دي يا جماعه؟ اخر حاجه في المراجع في الاول والاخر هتطلع بنتيجه. طبعا طبعا عدم وجود ان انت تطلع ان الفرضيه بتاعتك غلط دي نتيجه، دي حلو جدا. انا ممكن ابقى عايز اثبت انت ليه طلعت غلط اصلا. تمام، دي نتيجه حلوه. انا يا جماعه فرضيتي ان الايديولوجيا كانت مؤثره في السياسه الخارجيه الامريكيه، الفرضيه دي طلعت غلط، الايديولوجيا مش مؤثره. فممكن واحد يطلع هو ليه اصلا، اولا عمرو ليه وصل ان غلط؟ ممكن عمرو في المتغيرات المستقله اللي درسها فاتوا بعض المتغيرات. تمام، فالمتغيرات دي انا لو حطيتها هيطلع الفرضيه بتاعت عمرو صح. ممكن واحد يثبتني ويثبت ان انا صح، هو يثبت انه ان عمرو بس ورى ايه؟ ورى ان عمرو اثر في البحث بتاعه ان في متغيرات مستقله ما حطهاش، الفرضيه بتاعته صح لكنه قصر في البحث عن المتغيرات المستقله، فعمرو غلطان في التقصير انما مش غلطان في الفرضيه. انتوا فاهمين الفكره دي؟ طيب ممكن واحد تاني يقول لك طيب ادي النتيجه، واحد اثبت ان الايديولوجيا مش مؤثره، طب ليه مش مؤثره؟ ادي نتيجه اهي، يبقى النتيجه فكره ان الفرضيه بتاعتي طلعت غلط اتعمل عليها دراسات تانيه كتير، يتعمل دراسات تانيه. واحد يقول ليه ان الايديولوجيا نحن نعلم انها تؤثر في الدول، لماذا لا تؤثر الايديولوجيا في السياسه الخارجيه الامريكيه؟ طيب يبقى احنا بقى ندرس الاسباب اللي بتدخل المتغيرات المستقله، ان احنا ناخد ظاهره اسمها عدم تاثير الايديولوجيا في السياسه الخارجيه الامريكيه، واشوف المتغيرات المستقله اللي خلت اللي بتدخل وبتتسبب في هذا الامر. شفت بقى الموضوع؟ يعني الفكره فكره ان كل نتيجه انت بتطلعها هيتبنى عليها بحوث ثانيه. الفرضيه بتاعتك طلعت غلط، شكرا، هيتعمل عليها شغل ثاني. اوعى تقول انا لا انا هرمي، اوعى ما ترميش حاجه، ما دام عملت البحث بتاعك كويس يبقى تكمل البحث بتاعك للنهايه. اخر حاجه، امتى اعرف ان البحث اللي هو الليتريشر ريفيو البحث في الادبيات ده انتهى؟ بيقول لك ما فيش اجابه جيده في هذا السؤال. يعني ما حدش يقدر يقول لك انت انتهيت امتى. الليتريتشر ريفيو ده البحث او استعراض الادبيات السابقه ممكن تقعد تقرا 10,000 بحث، يا سلام ده تبقى عظيم. بس حد هيقدر يعمل كده؟ هتضيع عمرك في الحاجات دي. لازم هو انت متاح ليك سنه سنتين او متاح ليك وقت معين لازم تعمله عشان تعمل حاجات وتنتج حاجات تانية. في كتاب لازم تعمله، ما مش هتخلص، لازم تقرا على قد. طب ما اصل في فلان كده هيعمل. ايوه حبيبي، لازم تقبل ان في فلان تاني هيطلع يعمل بحث هيكون قرا حاجات انت ما قريتهاش. عادي جدا جدا دي. لا انت مقصر. امتى تبقى مقصر؟ قلنا بقى في الحاجات اللي هي بتعمل لك في البير ريفيو دي، اهميه البير ريفيو، ان يقول لك في بحوث مشهوره انت فوتها. ما ينفعش بحوث مشهوره انت تفوتها وتقول انا انا انا انا باحث في هذا الامر. انت باحث بس ما ينفعش تبقى باحث والحاجات المشهوره ما عدتش عليها، لازم تكون قريتها. تمام؟ طيب الحاجات اللي في الاقل في الشهره وهي بالالوف بقى، لا ما انا عارف ان دي في فلان وفلان وفلان هيروح يجيبوها غيرك، انت لازم تسيب الباحثين غيرك هيشتغل. فان انت تلم بالموضوع معناه ان انت تكون قاري كل حاجه كتبت؟ لا يا حبيبي، لا لو ظاهرة صغيرة هتلاقي عليها 100 كتاب و100 بحث، ما انت مش هتعرف تروح تنهي. فلازم تحدد لنفسك نقطة هتقول بس كفاية كده وانا بعتبر نفسي. طب بيقول لك من الحاجات اللي انت ايه تعتبر لطيفة، ان انت دي علامة على انك كويس في البحث الخاص بيك، ان انت تعتاد اسماء المؤلفين وتقدر تجمع المصادر الخاصة بيك عن طريق المواضيع الفرعية ومتغيرات المستقلة، ان تبدأ تقول اسماء المؤلفين مشهور في الحقل دوت او في البحث دوت في الملف الفلاني، يقول لك في فلان وفلان وفلان، فلان وفلان وفلان دول حي احسن حاجه في الدنيا، او دول اكبر ناس في الحقل، ودول اللي بيدور حواليهم في الملف في الملف ده تحديدا. يقول لك انت هنا بدات تبقى كويس، ان انت عارف عندك معتاد ان فلان وفلان وفلان وفلان ده قال كذا وفلان ده قال كذا وجنتها كذا وفلان، خلاص انت كده كويس. انت اسماء المؤلفين بتاعه الجزء اللي انت بتدرسه انت عارف الناس اللي فيه، انت كده كويس، دي علامه على انك كويس. البرفكشن بقى يعني محدش هيوصل للبرفكشن، ما ينفعش خلاص. البحر العلوم دلوقتي البرفكشن معناه ايه؟ هو انك لا يفوتك شارده او وارده. طيب انت دلوقتي بتعمل بحث في حاجه عن الصراعات العرقيه، تمام يا سيدي، رحت عن الصراعات العرقيه في الشرق الاوسط ولقيت 3000 بحث وفصل وفصول في كتاب، كل واحد بال 20 وال 30 وال 50 صفحه، يعني انت بتتكلم على ايه ده؟ ده انا ممكن اقعد 10 سنين عمال اعمل في بحث عن حاجه اصلا فرعيه جدا، مش حاجه يعني حاجه فرعيه، هقعد 10 سنين اقرا فيها؟ ما ده بالبرفكشن. ما هو اللي هيقدر يصل بقى ان ارى كل الحاجات دي هو ده البرفكت. هل حد هيقدر يعمل كده؟ ودي بقى تطرح مشكله الموسوعيه. لما حد يقول لي والله ده انت موسوعي فين يا عم الحاج؟ موسوع مين؟ ده انا مش موسوعي في التخصصات بتاعتي اللي انا عملت فيها رسائل وعملت فيها حاجات، وانا مش موسوع، انا بقول لك مش موسوع فيها، انا مضطر اوقف، ما قريتهاش كلها ولا قريت نصها ولا قريت ربعها. القصه اوسع بكتير من ان انا اقرا اقعد 20 30 سنه عشان اقدر اطلع في بحث في قضيه معينه. الاوليف ميل سود ويست ده اللي هو اللي كان في البحث بتاع اللي هو المخلفات الصلبه للمخلفات زيت الزيتون، بحوث من اسبانيا واليونان واسرائيل وتونس ومصر، بحوث من كل حته وتركيا، يعني بحر في الموضوع ده، في موضوع على فكره متخصصي ضيق جدا وبحر. انا بقول لك انا لا الم بيه كله، كلهم قالوا ايه، بس عارف الكبار قالوا ايه، اهم البحوث قالت ايه، الكتب الرئيسيه اتكلمت في ايه، فهمنا الفكره دي. فالبرفكشن دي خلاص انتهت. طب ده بيعمل مشكله لمين بقى؟ للناس المعذبون في الارض زي ان اللي انا دايما عندي دايما عايز لو انا لو فتحت دي النوتيفيكات اللي انا لسه مخلصه من شهر بصوره مختلفه، لو فتحته النهارده هطلع فيه 6000 غلطه وهقعد اقول ازاي وايه يا عمرو ده، انت ما بتفهمش ازاي قلت في الحته دي كذا. انا هقعد اطلع في نفسي كم مفيش كتاب اللي بيشتكي مني دايما الناس، يا عمرو انت كل كتاب كل شويه مطلع نسخه جديده بتاع. ايوه انا عندي مشكله الحته ان انا دايما عايز اوصل لدرجه معينه، الدرجه دي ما بعرفش اوصل لها ومش عارف اوصل لها. استريحت شويه لما لقيت ان انت مش هتعرف توصل لها، ان ده العادي، ده كده علامه ان انت كويس انت كده طبيعي. انما انت لو افتكرت ان انت بقيت الـ الطائر العنقاء والرخ العظيم والغطريف الذي يعلم كل حاجة، انسى، يبقى انت كده اصلا مش فاهم يعني البحث بتاعك مش كويس، لان انت لو بحثت كويس اكيد هتعرف ان المواضيع كبيرة جدا وان انت تلم بيها ده حاجة شبه محال. يعني ده ريحني شوية، انا مش اقول لك ريحني، لا ما ريحنيش خالص، بالعكس عذبني اكتر، لكن لان انا عندي مشكلة لما بلاقي مثلا في حاجات كده كانت تتعمل اختبارات في الفيس في الصور، فيجيب لك صور حاجات اختبارات نفسيه، مثلا يجيب لك مثلا معلقه او حاجه او مثلا ناس ماشيه في طابور وفي واحد طالع بره الطابور ده وبتاع، يا خبر انا اتعذب، انا فعلا الصور دي بتتعبني جدا جدا بتتعذب. ولا وعندي مشكله، يعني الموضوع مش مساله ان انا مشكله نفسيه مش عارف اوصفها لكم ازاي، بحس في ضيق بضيق ان انا صدري متضايق، يعني بحس بضيق في صدري والله العظيم، وببقى ببدا يعني عارف بقى، ابدا اعمل كده وببدا اتعبان، وكان عمرو ده عجز تدخل زوجتي تدخل مثلا ولا حاجه، الزوجه تقول ايه ده في بتاع، مفيش انا تعبان جدا وقاعد عامل كده وقاعد، ايه اللي حصل؟ ايه اللي حصل؟ ان انا في حاجات انا مش عارف اجيب اولها من اخرها، او موضوع كبير، او ان انا اعرف ان انا مش هعرف الم بالموضوع ده، الاقي نفسي تعبان جدا. الصور اللي هي الحاجات اللي بتتكتب اللي بتجاب دي يقول لك اختبارات نفسيه، فيجيب لك مثلا ايه حاجه مش ماشيه صح، ان هي مثلا المفروض تمشي كده، فبس تلاقي ايه جايه كده. الفوضى ما تتعبنيش، يعني لو شفت صوره، انا اصلا دايما عايش في فوضى تمام، وحتى اختبارات الشخصيه اللي انا كنت عملتها، الشخصيه الاختبارات اللي انا عملتها طلعتني في شخصيه الفنان بالمناسبه، في شخصيه كده اللي هي اي اس بي اف تقريبا، حاجه كده اللي هي شخصيه الفنان فوضوي، لقيت الاجابات بتاعتي كلها زي ما هم كاتبين كده الفوضوي. بس حتى الفوضى عندها عندي مفهوم، يعني الحاجه يا اما فوضى يا اما منظمه، انما حاجه تبدو منظمه لكن الاقي فيها جزء فوضوي يكسرها، ده بيعذبني. يا هي يا اما فوضى، الفوضى دي بالنسبه لي ده نظام، انما حاجه منظمه وفي جزء فوضى، ده بقى يعني لا تتخيله، ده انا بلاقي نفسي في حاله ببدا عارف انت فاهم، مش قادر اتنفس كويس، الموضوع بيبقى صعب جدا جدا. الفوضى اوكي والنظام اوكي، انما النظام اللي بيدخله فوضى ده، وفوضى فيها جزء من النظام، مفيش عندي مشكله، انما نظام ممتاز وفي حاجه، في حاجه حصلت فيه بتخليه يتكسر، يا خبر ابيض، ده يعني بيبقى ليله سودة، يعني حالتي بتبقى صعبه جدا. حلقات امريكا معاناه، يا خبر ابيض، معاناه رهيبه حلقات امريكا، والحلقات اللي بتبقى عن المواضيع ديت ببقى عايز اقول، يعني انا مره قعدت مع نفسي كده قلت يعني بالطريقه اللي انا عاملها دي، انا حتى لو رحت عشت في امريكا 10 سنين هحس ان مش كفايه، انا عايز اعرف كل مدينه في امريكا، كل قريه الناس بتفكر ازاي، نفسي اعرف عشان اقدر الم بامريكا دي. لما لقيت بقى الناس والبحوث اللي انا قراتها والحاجات اللي انا قراتها في امريكا، ان حتى الامريكان نفسهم لا يحلموا بهذا الامر، ما بيحلموش ان انا اعرف كل حاجه عن امريكا دي قاره، فان انا اعرف كل التفاصيل التاريخيه وكل التفاصيل بتاع دي صعب، ان حد غير متخصص في التاريخ مثلا، متخصص في التاريخ يعملها، ان في الجغرافيا تفاصيلها كتير جدا في امريكا قاره، فلقيت ان ايه يعني مضطر ان انت تعرف ان انت مش هتوصل للبرفكشنست او الصوره الكامله. بكده تنتهي الحلقه وبينتهي الفصل دوت، وان شاء الله الفصل الجاي هندخل في جزء اخر من الكتاب، واحنا يعني عدينا جزء كبير على فكره وجزء مهم في الكتاب، وارجو من الله ان قلت لكم هو الحلقات ان كانت عن مناهج البحث بشكل عام، لكن الكلام بتاعنا اوسع بكثير من مناهج البحث، الكلام بتاعنا واسع وكبير ومواضيعه كتيره جدا ونافع لاي حد حتى غير المتخصصين بالمناسبه. هذا الكلام ينفعهم جدا. اللي حابب يشوف البث المباشره كامله، رابط الباترون بيبقى موجود تحت في اسفل الفيديو، يدخل عليها، والاشتراكات والحاجات كلها موجوده على الباتريون في اخر الفيديو. جزاكم الله كل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مهما طغى، مهما تكبر أو بغى، مهما علا فوق الحقيقة أو لغى، لو كان ملكا أو رئيسا أو أغى، فغدا سيبقى للحساب مفرغا. لو كان ملكا أو رئيسا أو أغى، فغدا سيبقى للحساب